اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، واصلي واسلم على خير البريه وعلى ازكى البشريه على سيدنا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبه في مجلس جديد في شرح هذه المنظومه المباركه السلم المنور في علم المنطق للامام عبد الرحمن الاقضري رحمه الله تعالى. ووصلنا الى حكم جديد من احكام القضايا، وكنا في مطلع الدرس الماضي بينا كمقدمه وكاعاده تذكار ان القضايا ايها الاحبه قلنا هي الماده التي تتكون منها الحجج، فهي مبادئ التصديقات. هذا أصل مهم ينبغي على الطالب أن يضبطه. مبادئ التصديقات هي القضايا، كما أن مبادئ التصورات هي الكليات الخمس، هذه أصول في علم المنطق. فمبادئ التصديقات قلنا هي القضايا، ثم بينا أن المناطق قبل أن يدخلوا في مقاصد التصديقات ويتكلموا كيف نرتب هذه القضايا بحيث ننتج منها الحجج والأقيسة، يتكلمون عن بعض أحكام القضايا، يتكلمون عن بعض أحكام القضايا. وما معنى أحكام القضايا أيها الأحبة؟ قلنا بشكل عام أن القضية التي مثلا ثبت لنا صدقها، عندنا قضية ثبت لنا صدقها، العقل يستطيع أن يشتق منها، العقل يستطيع أن يشتق منها قضيتين أو أن يعرف من خلالها حكم قضيتين. أي قضية بشكل عام، طبعا سيأتي تفاصيل الآن في التناقض، القضايا جملة، لا في العكس المستوي لا ينطبق هذا على كل القضايا، لكن نحن الآن نتكلم في الجملة. في الجملة أي قضية أيها الأحبة ثبت عندنا حكمها أنها صادقة أو كاذبة، العقل يستطيع أن يشتق منها مباشرة حكم قضيتين آخرتين. مثال ذلك، طب ما هو الأحكام بشكل عام التي يشتقها العقل قبل أن ندخل في الأمثلة؟ التناقض والمسمى اللازم الذي هو كما سيأتي معنا اسمه العكس المستوي. إذن كل قضية ثبت لنا أيها الأحبة حكمها، العقل بعملية تسمى عملية الاستدلال المباشر، بعملية عقلية سريعة يستنبط منها حكم قضيتين آخرتين من غير حاجة إلى سوق حجاج وأدلة لإثبات هاتين القضيتين الجديدتين. فكما قلنا في مثال الدرس الماضي، العالم حادث، الآن هذه قضية العقل ثبت عنده أنها صادقة، أنها مطابقة للواقع الخارجي، مباشرة العقل يستطيع أن يستنبط منها حكم قضية أخرى. ما هي القضية الأخرى؟ قضية التناقض، وهي أن العالم ليس بحادث. ما حكمها في العقل؟ صادقة أو كاذبة؟ الآن نقول حكم صادقة أو كاذبة، كاذبة. إذن العقل عندما حكم على العالم حادث صادقة، مباشرة بعملية عقلية سريعة تسمى عملية الاستدلال المباشر، استطاع أن يعرف حكم قضية أخرى وهي قضية التناقض لقضية العالم حادث. ما هي قضية التناقض؟ قضية العالم ليس بحادث التي هي تساوي العالم قديم، وهذه قضية مهمة أيها الأحبة وعليها جدال عقدي وفكري كثير. كذلك أيها الأحبة قلنا إذن يستطيع العقل أن يشتق قضية التناقض وأن يبين حكمها، كذلك العقل يستطيع أن يشتق قضية اللازم، وهذا كما سيأتي معنا اليوم يهتم به المناطق طبعا إذا كانت القضية ابتداء صادقة. اللازم سيأتي معنا اليوم نهتم به إذا كانت القضية صادقة. شو التناقض نهتم به سواء كانت القضية الأولى صادقة أو كاذبة، لأنه إذا كانت القضية الأولى صادقة فنقيضها كاذب، وإذا كانت كاذبة نقيضها صادق. فالتناقض نهتم به سواء كانت القضية الأولى صادقة أو كانت القضية الأولى كاذبة. العكس المستوي كما سيأتي معنا اليوم نهتم به في حالة، وهي الحالة التي يكون فيها القضية ابتداء صادقة. إذا كانت القضية ابتداء صادقة فإن لازمها، لوازمها ستكون صادقة. هذه اللوازم يسمونها في علم المنطق العكس المستوي، هو مصطلح بغض النظر أن لا يهمني، أنا يهمني أن تفهم من أين أتى هذا المصطلح. يقولون أي قضية صادقة فإن اللوازم التي تنبع منها وتنتج منها ستكون صادقة. لذلك إذا كان عندنا قضية لا شيء من الإنسان بطير، الآن كما سيأتي معنا اليوم عندما نأتي للعكس المستوي سنقلب جزئي القضية، لكن قبل أن نعرف كيف نأتي بالعكس المستوي، يقولون لا شيء من الإنسان بطير، هذه جملة صادقة. العقل يقول لازم هذه القضية، لازم هذه القضية أن العكس كذلك صحيح. ما هو العكس؟ أنه لا شيء من الطير بإنسان، لأن إذا نفيت وجود أي علاقة وارتباط بين الطير والإنسان، أو نفيت عدم وجود أي فرد من أفراد الإنسان بطير، فالعكس كذلك سيكون صحيح، أنه لا يوجد أي فرد من أفراد الطير بإنسان. هذا العكس يسمى عندهم لازما، ويسمى العكس المستوي. طب ما فائدة هذا العكس المستوي؟ وأين ستظهر فائدته؟ هذا نؤخره عندما ننهي الكلام عن العكس المستوي، وستظهر فائدته أكثر عندما ندخل في مقاصد التصديقات. ولكن هذه توطئة مهمة حتى تعرف من أين أتت هذه الأحكام. يعني الطالب يقول القضايا وأحكامها، التناقض، العكس المستوي، ما علاقته بالقضايا؟ هذا الذي يريد المناطق أن يدندنوا حوله، أن كل قضية عندنا ثبتت ابتداء يستطيع العقل بشكل مباشر أن يشتق منها قضيتين، قضية التناقض ويحكم عليها بعكس حكمه على القضية الأصلية، وقضية اللازم التي تسمى قضية العكس المستوي، وستظهر فائدتها كما قلنا في أثناء الممارسة. طيب نبدأ. في الدرس الماضي أنهينا التناقض وعرفنا أحكامه، نشرع اليوم، دعونا نستعجل قليلا، نشرع في بيان حكم العكس المستوي، كيف نأتي بقضية العكس المستوي أو ما يسمى لازم القضية. قال الأخضري رحمه الله تعالى: ما هو العكس؟ قال: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية، فعوضها موجبة جزئية. إذن أيها الأحبة نعيد: العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضها موجبة جزئية. نقول ابتداء أيها الأحبة ما معنى العكس؟ كما ترون أمامك وقلنا العكس هو مطلق التبديل. ما معنى العكس في اللغة بشكل عام؟ كلمة العكس ما معناها؟ مطلق التبديل، هذا يسمى عندهم عكسا. طيب ننتقل إلى المهم، ما هو العكس في اصطلاح المناطق؟ نقول العكس قلب جزئي القضية. عندنا الآن قضية، سواء كانت هذه القضية حملية أو كانت قضية شرطية متصلة. لاحظوا كلمة متصلة، حصرت في هذين النوعين لأخرج القضية الشرطية المنفصلة فلا مدخل لها في العكس المستوي. وهذا أيضا من الفوارق بين العكس المستوي والتناقض. التناقض يأتي في جميع القضايا كما مر معنا في الدرس الماضي، قضية الحملية، القضية الشرطية المتصلة، والقضية الشرطية المنفصلة. العكس المستوي لا يأتي في جميع القضايا، العكس المستوي يكون في القضية الحملية وفي القضية الشرطية المتصلة، وسيأتي كذلك استثناءات أخرى معنا في خلال الدراسة. إذن عندنا كما قلنا قضية، سواء كانت هذه القضية حملية أو قضية شرطية متصلة. عكس هذه القضية أن نقلب الطرفين، فما كان في القضية الحملية محمولا يصبح موضوعا، وما كان موضوعا يصبح محمولا، هذا في الحملية. وأما في القضية الشرطية المتصلة، ما كان تاليا يصبح مقدما، وما كان مقدما يصبح تاليا. هذه هي طريقة العكس ابتداء. إذن العكس قلبه جزئي القضية، القضية الحملية ما جزءها؟ الموضوع والمحمول. القضية الشرطية المتصلة ما جزءها؟ المقدم والتالي. إذن قلب جزئي القضية، لكن مع المحافظة على أشياء محددة. أولا قال مع المحافظة على الصدق. كلمة المحافظة على الصدق تنبئك أن الجملة الأولى ينبغي أن تكون صادقة، لأن قلت المحافظة على الصدق. كذلك في منظومة الأخضر ماذا قال؟ مع بقاء الصدق. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق. تعبير مع بقاء الصدق يشير وينبه على أن الجملة ابتداء ينبغي أن تكون صادقة حتى نأتي بعكسها. جميل. أنا لماذا أركز على هذا؟ الآن في بعض الكتب، حتى أظن في الكتاب الذي بين يديكم، يقول كذلك الكاذبة نستطيع أن نأتي بعكسها. هذا سأعلق عليه بعد ذلك، لكن الذي يهمني ويهم المناطق أن تكون الجملة الأولى صادقة حتى نأتي بعكسها. جميل. إذن قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق، إذن ينبغي أن نحافظ على الصدق، فبعد العكس ينبغي أن تكون صادقة. جميل. طيب وكذلك المحافظة على الكيف. ما معنى الكيف؟ الإيجاب والسلب. يعني إذا كانت الجملة الأولى قبل العكس موجبة، فبعد العكس ينبغي أن تبقى موجبة، لا يجوز أن تنفيها. هذا بخلاف ماذا؟ التناقض. في التناقض إذا كانت الأولى موجبة الثانية ينبغي تكون سالبة، وإذا كانت الأولى سالبة في التناقض تكون الثانية موجبة. إذن هذا فرق آخر بين العكس والتناقض. إذن في العكس المستوي ينبغي أن نحافظ كما قلنا ابتداء على الصدق، فالجملة الأولى صادقة تكون بعد العكس صادقة. كذلك ينبغي أن نحافظ على الكيف، فهي كانت ماذا؟ موجبة، فبعد العكس تبقى موجبة. كانت قبل العكس سالبة، بعد العكس ينبغي أن تبقى سالبة. كذلك ينبغي أن نحافظ على شيء ثالث هو الكم. ما هو الكم؟ السور. نعم، السور بشكل عام الأفراد. السور ينبغي كذلك أن نحافظ على السور. فإذا كانت مثلا كلية قبل العكس بعد العكس تبقى كلية، إذا كانت جزئية قبل العكس بعد العكس ينبغي أن تبقى جزئية، إذا كانت شخصية قبل العكس تبقى شخصية. هذا كذلك أن تدخل في القضايا الشخصية التي موضوعها شخصي، التي ليست حملية الآن، قضية الحملية كما مر معنا قضية شخصية وقضية كلية موضوعها كلي، وهذا سيأتي معنا. الآن قضية المحافظة على الكم عندنا فيها استثناء. قضية المحافظة على الكم فيها استثناء. المحافظة على الصدق لا يوجد استثناء. المحافظة على الكيف لا يوجد عندنا فيها استثناء. يجب المحافظة على الكيف في جميع الأحوال. الآن المحافظة على الكم، المحافظة على السور، نعم نقول الأصل في العكس كذلك المحافظة على السور، إلا في جزئية واحدة نستثنيها. طبعا استثناها أتى من خلال التجربة، وجدوها لا يمكن أن تأتي في العكس في هذا النوع إلا بالتلاعب بالسور. ما هي هذه القضية التي استثنيت من هذا الموضوع، من موضوع الكم؟ قالوا الموجبة الكلية، عندما نعكسها يجب أن تصبح موجبة جزئية، فنحولها من كلية إلى جزئية، فتلاعبنا بالكم. وهذا بالأمثلة بإذن الله سيتضح معنا بعد قليل. إذن هذا هو تعريف العكس المستوي بشكل عام. أنت الآن لا يوجد أمثلة، أكيد مستوى الاستيعاب للموضوع 30% ليس أكثر، وهذا الشيء الطبيعي، لكن أهم شيء الآن أن تكون عندك الإحاطة المجملة بالموضوع، أن عملية العكس المستوي هي عملية قلب لجزئي القضية. عندنا قضية حملية، بدأ يحتضر. قضية الحملية لها موضوع ومحمول، وهنا كيف وكم. عندما نأتي بالعكس المستوي لها يصبح المحمول موضوعا والموضوع محمولا، لذلك سميت عكس. عكسنا الأطراف، مكان الأطراف. المحمول يصبح موضوع في أثناء العكس، والموضوع يصبح محمول، والكيف الذي هو السلب والإيجاب ينزل كما هو، والكم الأصل فيه أن ينزل كما هو إلا ما استثني. جميل. فالكيف ننزله كما هو. كانت هذه موجبة تكون هذه موجبة، كانت هذه سالبة في العكس تكون سالبة، وكذلك الكم. كانت هذه كلية عند العكس كلية، وكانت هذه جزئية عند العكس جزئية. جميل. طيب هذا بالنسبة للقضية الحملية. كذلك القضية الشرطية المتصلة. في القضية الشرطية المتصلة أيها الأحبة عندنا الأطراف ما هي؟ المقدم والتالي. وكذلك القضية الشرطية المتصلة لها كيف ولها كم كما بينا. فعندما نأتي بالعكس أيها الأحبة التالي يصبح مقدما والمقدم يصبح تالي، وننزل الكم والكيف كما هو إلا ما استثني كذلك. فقضية الموجبة الكلية سواء كانت في حملية أو في شرطية متصلة عند عكسها تصبح موجبة جزئية. طيب نبدأ الآن أيها الأحبة بذكر شروط العكس المستوي وندخل في بعض التفاصيل. طبعا نأخذ مثالا ابتداء على العكس المستوي، مثال تكرر معنا كثيرا نطبق عليه. طبعا أكثر الأمثلة أيها الأحبة تكون في الجمل الحملية، وعادة الجمل الشرطية المتصلة هي فيها عكس مستوي، لكن لقلة التعامل معها لا يهتم بها المناطق في أثناء التعليم والتدريب. نقول مثلا لا شيء من الإنسان بطير. الآن نقول هذه القضية ما نوعها أولا، حملية أو شرطية؟ حملية. ممتاز. لها موضوع ولها محمول، أين موضوعها؟ لا شيء من الإنسان بالتقريب، يعني لا شيء من الإنسان هذا هو الموضوع، وبطير هذا هو المحمول. طيب نحدد الكيف والكم ابتداء. كيفها سالب أو موجب؟ إذن الكيف سالب، الكم كلية أو جزئية؟ كلية. الآن نقوم بعملية العكس المستوي ببساطة، هي عملية سهلة يا أحبة، لا تحتاج إلى جهد ذهني كبير. نأتي بماذا؟ بالمحمول نجعله موضوعا، ونأتي بالموضوع نجعله محمولا، وننزل الكم والكيف كما هو. الآن عندنا نأتي بالكيف ابتداء، ينبغي أن تبقى سالبة، جيد، وينبغي أن تبقى كلية لأنها ليست من الصورة المستثنى. عندنا صورة مستثنى هي القضية الموجبة الكلية، هذه موجبة كلية؟ هاي سالبة كلية، إذا ليست من المستثنى فنبقى على الأصل، الكم ينزل كما هو، إذا ينبغي أن تبقى سالبة كلية بعد العكس، لا شيء من. الآن نأتي بالمحمول نجعله موضوعا من الطير، ونأتي إلى الموضوع فنجعله محمولا، لا شيء من الطير بإنسان، وانتهى الأمر أيها الأحبة. طيب نأتي إلى مثال آخر، نأتي إلى مثال شرطية. نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. الآن حدد هذه الجملة أولا شرطية متصلة، كأول الكيف موجب أو سالب؟ موجب، إنها ليس سالب، يوجد فيها سالب، موجبة. طيب الكم أشار الجماعة سكتوا، لا كيف ما فيها أشار، قسمناها إلى كلية وجزئية مهملة كذلك الشرطية. ما رأيكم ألم نذكر الأسوار في الشرطية وقلنا هذا إضافة نحن أضفناها في نهاية ال لا شخصية، لماذا الآن كل واحد يأتي يعني بإجابة ينبغي أن يعللها، لماذا مهملة؟ أحسنت، إذن هي قضية مهملة، يعني إذا كان هناك دائما، إذا كانت الشمس هناك ألفاظ محددة يستخدمونها المناطق، لو كان هنا قبل إذا دائما إذا كانت، دائما إذا كانت الشمس طالعة، لفظ دائما هي السور، ليس دائما تكون سلبية كلية سالبة، قد يكون هذا سور لا جزئية. فهنا طبعا يحتاج الطالب أن يراجع ما كتبناه في ألفاظ السور في الشرطية لأنها غريبة على الطالب قليلا. إذن هذه مهملة، ممتاز، والمهملة في قوة الجزئية لكن دوام مهملة. الآن أيها الأحبة نطبق عملية العكس المستوي، أين المقدم إذا كانت الشمس طالعة؟ والتالي فالنهار موجود. نقوم بعملية العكس المستوي، نأتي بالتالي نجعله مقدما، ونأتي للمقدم ونجعله تالي، فتصبح القضية وننزل الكم والكيف كما هو. إذن بما أنها موجبة تبقى موجبة بعد العكس، وبما أنها مهملة تبقى مهملة وليست هي الصورة المستثنى، الصورة المستثنى هي فقط الكلية الموجبة تصبح جزئية موجبة وهي ليست معنا الآن. إذن نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كان النهار موجود فالشمس ولاحظ هنا أيها الأحبة، هذه القضايا سواء أو هذه الأحكام سواء كان حكم التناقض أو حكم العكس المستوي، هذه أحكام عقلية. ما معنى عقلية؟ يعني العقل هو الذي يشتقها من القضايا بغض النظر عن المادة، ما هي الكلمات المستخدمة في القضية لا يهم العقل، لأن نحن الآن نتكلم في علم المنطق، علم المنطق علم عقلي. فالمناطق لذلك أحيانا يعبرون إذا كانت ألف تلزم باء هكذا يقولون، فإن في عكسها باء تلزم ألف، يعني يقول لك بغض النظر عن المادة العقل يحكم بعملية عقلية، إذا كان ألف يلزم منها باء فإن باء يلزم منها ألف مع المحافظة على الكم والكيف، هكذا يقولون. لذلك لا تظن أن هذه القضية تتعلق بطبيعة المادة، والله المادة نهار ولا ليل، ولا هو قضية شمس ولا قمر، لا، المناطق لا يهمهم، المناطق يؤتوك أو يعطونك حكما عقليا، يقول العقل يحكم في القضية الشرطية المتصلة، إذا كان ألف يلزم منه باء فإن في عكسها باء يلزم منه ألف. كذلك في التناقض، التناقض حكم عقلي بحت، يقولون إذا كانت هذه الجملة صادقة فإن نقيضها يجب أن يكون كاذب، هكذا العقل يحكم بغض النظر عن المادة. لذلك ما ذكرنا في الدرس الماضي أتوا لوضع قوانين للتناقض، صحيح، ونقضناها في أغلبها مع الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، وقلنا الشيخ أتى بقوانين أفضل، لأن المناطق يريدون أن يأتوا بقوانين عقلية بغض النظر عن المادة. لذلك قلنا على شروط الأخضر أحيانا بعض المواد قد تساعد على إنتاج التناقض من غير أن يكون هذا التناقض يسير على القواعد، فهذا يكون تناقض لكن ليس تناقض على القواعد العقلية، على القواعد العقلية التي وضعوها. جاء الشيخ عبد الرحمن حبنك قال لا، أنا أستطيع أن أضع قواعد عقلية من خلال قضية الارتباط بين المحمول والموضوع أنتج بها قضايا عقلية لقضية التناقض أفضل مما تكلمتم به. فهذا الذي أريد أن أركز عليه، أن قضية التناقض، قضية العكس المستوي، كذلك القياس عندما نتكلم عن القياس وكيف أن المقدمات تنتج النتيجة، هي كذلك أحكام عقلية بغض النظر عن طبيعة المادة المستخدمة في المقدمات، يجب أن تنتج لنا النتيجة كما سيتضح بإذن الله. إذن هذه أمثلة أيها الأحبة ابتداء على قضايا العكس في القضية الحملية وفي القضية الشرطية المتصلة. نعود إلى المذكرة. طيب الآن ننتقل أيها الأحبة إلى شروط العكس المستوي. طبعا الشروط أغلبها تكلمت عنه من خلال التعريف، يعني من أين نأتي بالشروط؟ من خلال التعريف، ولكن وضعها في شكل قواعد وفي شكل أرقام قد تسهل على الطالب فهم عملية الإتيان بالعكس المستوي. طيب نقول شروط العكس المستوي، كيف نحصل عكسا مستويا صحيحا؟ الشرط الأول، إذا كانت الجملة قبل عكسها صادقة فيجب أن تبقى بعد العكس صادقة. لماذا؟ قالوا لأن العكس هو لازم القضية، تستطيع أن تسميه العكس المستوي، تستطيع أن تسميه لازم القضية، لا إشكال، لأن العكس لازم القضية، وصدق الملزوم يستلزم صدق اللازم، صدق الملزوم يستلزم صدق اللازم. مثال ذلك قلنا لا شيء من الإنسان بطير عكسها لا شيء من الطير بإنسان. اللزوم العقلي هنا يمكن توضيحه، أنا يهم من الطالب أن يحب أن يفكر، لا نريد فقط أن تأخذ قاعدة جامدة خلاص محافظة على الصدق، أنت تفهم لماذا فعلا هنا اللازم صادق ولماذا نتج الصدق من العكس المستوي. انظر يقول اللزوم العقلي يمكن توضيحه في هذا المثال بأنه لو كان شيء من الطير بإنسان لوجد من الإنسان ما هو طير، يعني لو كان هناك أحد أفراد الطير بإنسان إذن هناك بعض أفراد الإنسان في العكس طير. لا، لما نفينا في الجملة الأولى كون شيء من الإنسان بالطير بينا أن العلاقة بينهما التباين التام، إذن لزم عقلا العقل يحكم أنه لا يوجد شيء من الطير بإنسان وهو عكس القضية. فدائما كل قضايا العكس المستوي عليك أن تفكر وأن تفهم لماذا هذا اللازم يرتبط بهذا الملزوم، ولماذا إذا كان الملزوم صادقا فيجب أن يكون اللازم صادقا، حتى تستفيد من العملية المنطقية. أما فقط تحفظها كقواعد لن تستفيد من العملية المنطقية. إذن أيها الأحبة هذا هو الشرط الأول، إذا كانت الجملة قبل عكسها صادقة يجب أن تبقى بعد عكسها صادقة. هذا أصل مهم تنطلق منه في فهم العكس المستوي، أن تنظر ابتداء في الجملة التي تريد أن تعكسها هل هي صادقة؟ إذن وجد الشرط الأول، يمكن الآن فعلا أن أبحث عن عكسها المستوي. إذا كانت ابتداء كاذبة هل أفكر في العكس المستوي؟ انظروا ماذا قلنا، إذا كانت الجملة قبل العكس كاذبة، هي ابتداء كاذبة، الآن هل يلزم إذا كانت الجملة كاذبة أن يكون عكسها كاذبا أو صادقا؟ قالوا لا، قد تكون الجملة ابتداء كاذبة لكن لها لوازم صادقة مطابقة للواقع الخارجي، وقد تكون كاذبة ولها لوازم كاذبة. لذلك فعليا نحن في علم المنطق لا يهمنا الجملة إذا كانت كاذبة ابتداء، لأن لوازمها قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة، والعقل لا تهم إذا كانت العملية محتملة، إذا العقل لا يستطيع أن يستنبط قانونا مطردا، لأن هنا ستعود إلى طبيعة المادة قد تحكمنا هل هذه صادقة أو كاذبة في اللوازم. لذلك نحن يهمنا في العكس المستوي إذا كانت ابتداء صادقة، هنا العقل نعم يستطيع أن يأتي باللازم الصادق، إذا كانت ابتداء كاذبة العقل لا يقول دائما لوازمها كاذبة ولا يقول دائما لوازمها صادقة. نأخذ مثالا، ليس كل إنسان بحيوان، ما رأيكم هل هي صادقة أو كاذبة؟ من دون النظر حتى، يعني أريد عملية عقلية، ليس كل إنسان حيوان كاذبة. طيب ما نوع القضية هذه ابتداء؟ هل هي من حيث الكيف؟ الكيف سالبة. طيب من حيث الكم؟ كلية. هذا الخطأ أنا هذا الذي أردت أن أضعكم فيه. لا، ليس كل، أنا لم أقل كل إنسان ليس، قلت ليس كل، هذا ماذا يسمى يا أحبة؟ أليست هذه الكل السالب؟ الكل السالب، قلنا الكل السالب تأتي كل بعد النفي. لو كانت الكل قبل النفي نعم كانت كلية، هذه الكل السالب. ودائما الكل السالب يساوي عند المناطق جزئية، الكل السالب دائما عند المناطق جزئية. انتبهوا على هذا الموضوع، كثير من الطلبة يخطئون في هذه القضية، ينظر إلى كلمة كل مباشر يقول كلية، لا تنظر كل قبلها نفي، إذن هذه كل سالب. الكل السالب كما تقدم عندما تكلمنا عن الكل والجزء والكلية والجزئية، جملة الكل السالب تساوي جزئية، جزئية سالبة طبعا، جزئية سالبة. جميل. لا، ليس كل إنسان حيوان. أنا كأني قلت بعض الإنسان ليس بحيوان، نفس القضية، هي كاذبة صحيح، لأن كل أفراد الإنسان بحيوان، إذن هي كاذبة. الآن لو أردت أن أطبق قواعد العكس المستوي بأن أجعل المحمول موضوع وأجعل الموضوع محمول مع المحافظة على الكم والكيف، لاحظوا، آتي بحيوان أجعلها ابتداء، وآتي بإنسان أجعلها بعد ذلك. طيب، نقول وأحافظ على الكم والكيف، هي سالبة وهي جزئية. عندما نقلب هذه الجملة ونعكس الأطراف، هي ابتداء ليس كل إنسان بحيوان، عكسها ليس كل حيوان بإنسان. العكس صادق؟ صادق. إذا لاحظنا هي ابتداء كانت كاذبة، وعندما عكسناها حصلنا على صدق. إذا القضية ابتداء إذا كانت كاذبة لازمها يمكن أن يكون كاذبا ويمكن أن يكون صادقا، وهذا مثال على لازم صادق. إذا لا تهمنا القضية إذا كانت كاذبة ابتداء، يهمنا القضية إذا كانت صادقة ابتداء. الآن الشرط الثاني من شروط العكس المستوي، المحافظة على ماذا؟ على الكيف. قلنا ينبغي أن نحافظ على الكيف. أنا فقط أيها الأحبة في الشروط أعد ترجمة التعريف على شكل شروط وقواعد حتى تفهمها. أولا المحافظة على الصدق، انتهينا من الشرط الأول. طب إذا كانت كاذبة ابتداء، قد تكون لوازمها صادقة أو كاذبة، لا تهمنا. ممتاز، هذا اتضح. طيب ننتقل إلى الشرط الثاني من شروط العكس المستوي، المحافظة على الكيف عند القيام بعملية العكس. فإذا كانت الأولى سالبة يجب أن يكون العكس سالبا، وإذا كانت الأولى موجبة يجب أن يكون العكس موجبا. مثال أيها الأحبة، بعض الإنسان حيوان، صادقة أو كاذبة؟ صادق. بعض الإنسان حيوان، انظر هذه السرعة، صادقة. نعم، بعض الإنسان حيوان. لماذا؟ لأنه في علم المنطق لا يوجد مفهوم مخالفة. فإذا قلت بعض الإنسان حيوان لا يعني هذا أن البعض الآخر سيكون ليس بحيوان، فهذا انتبهوا عليه. بعض الإنسان حيوان، صادقة. ما هو عكسها أيها الأحبة؟ نطبق القواعد، نضع المحمول موضوعا ونضع الموضوع محمولا. جميل. طيب الأصل أن يكون العكس ما هو؟ بعض الحيوان بإنسان. لو لم نحافظ على الكيف فغيرنا فقلنا بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه جملة صادقة أو كاذبة؟ صادقة. إذا لاحظنا أن بعض الإنسان بحيوان، الجملة الأصل صادقة، وعندما عكسنا ولكن مع تغيير الكيف فقلنا بعض الحيوان ليس بإنسان، كذلك نتجت عندنا صادقة، ولكن هذا لا يسمى عكسا مستويا. لماذا؟ من شروط العكس المستوي المحافظة على الكيف. إذا كانت الأولى موجبة يجب أن تكون بعد العكس موجبة، إذا كانت الأولى سالبة بعد العكس سالبة. الآن بعض الحيوان بإنسان صادقة، ولكنها ماذا؟ جزئية موجبة، يجب بعد العكس أن تبقى جزئية موجبة. إذا غيرناها فجعلناها جزئية سالبة، أحيانا قد تصدق أحيانا قد تكذب، فهنا المادة قد تساعد، لكن كقاعدة عقلية الآن ينظر. لذلك قلت لكم لا ننظر، أو المناطق لا ينظرون إلى المادة. أحيانا بعض المواد قد تساعد على إنتاج صادق من صادق، لكنها ليست قاعدة مضطردة. والمنطقي يقول لا، أنا عندي قاعدة عقلية أريد أن أطبقها تأتي معي بالطراد. القاعدة العقلية تقول العكس المستوي لا ينتج لي صادقا بالطراد إلا مع المحافظة على الكم وعلى الكيف. جميل. لذلك هنا أنت تقول إذن لماذا لم نجعلها عكس مستوي؟ نقول لعدم المحافظة على الكيف. والقاعدة العقلية تقول العكس المستوي حتى ينتج دائما يجب أن نحافظ على الكيف. طيب، إذا لا يعتبر هذا من قبيل العكس المستوي عند المناطق لاختلاف الكيف، ففي الأولى كان موجبا وفي الثانية كان سالبا. طيب، الشرط الثالث من شروط العكس المستوي قالوا المحافظة على الكم كذلك إلا فيما استثني. ما معنى ابتداء المحافظة على الكم؟ يعني المحافظة على السور، إذا كانت كلية تبقى كلية، إذا كانت جزئية تبقى جزئية. قالوا المحافظة على الكم، لكن هناك استثناءات، هناك استثناءات. العقل يقول لا يمكن أن نأتي بعكس مستوي في هذه المستثنيات إلا مع تلاعب في الكم، إلا مع تلاعب في الكم. هكذا العقل من خلال استقرائه وصل إلى هذه الأحكام. ما هي؟ الاستثناء الأول الموجب الكلية، قالوا حتى نأتي بعكس مستوي لها صادق مع المحافظة على الكيف يجب أن نغير الكم فتصبح موجبة جزئية. إذن هذا هو الاستثناء الأول، الكلية الموجبة، يعني مسورة بصور كلية وهي موجبة ليست سالبة. عند عكسها يجب أن نحافظ على أو يجب أن نغير الكم إلى موجبة جزئية. كذلك من القضايا المستثناء، طبعا هذا قل من يذكر، وهذا القضية الثانية والثالثة لم يذكرها الأخضري، وإنما أنا أزدتها حتى يكون فيها جماع لكل هذا الباب. الشخصية الموجبة، الشخصية الموجبة أيها الأحبة، ما معنى شخصية ابتداء؟ يعني ما كان موضوعها جزئي، علم شخص أو علم جنس، هذه إذا ليست ابتداء، لا نتكلم عنها جزئية ولا كلية، لأن هي ابتداء شخصية، التقسيم إلى كلية وجزئية هذه في القضايا التي موضوعها كلي، أما القضايا التي موضوعها شخصي أو جزئي فهذه لا نقسمها إلى كلية وجزئية، هذه أمر آخر. الآن إذا كانت القضية شخصية موجبة كذلك أيها الأحبة لها عكس، العكس المستوي يأتي فيه، لأن في النهاية هي قضية حملية والقضايا الحملية يدخلها العكس المستوي كما بينا. طيب الشخصية الموجبة إذا كان محمولها كلي بهذا القيد، لذلك قلت شخصية موجبة محمولها كلي، لأنه قد يكون شخصية موجبة محمولها جزئي مثلها، ما عندنا مشكلة، فهذه لا تبقى على القواعد الأصلية. أما الشخصية الموجبة التي محمولها كلي فعكسها ما هو في علم المنطق؟ قال جزئية موجبة، جزئية موجبة. والاستثناء الثالث الشخصية السالبة التي محمولها كلي فعكسها ما هو؟ كلية سالبة. الآن نأتي بأمثلة على هذه الاستثناءات حتى تتضح معنا. نأخذ مثال، طيب نأتي بالمثال الأول، نعود نطبق ابتداء. ليس كل إنسان، نشكي على المركز يا شيخ، ليس كل إنسان بحجر صحيح؟ الآن ما نوعها أيها الأحبة هذه القضية؟ أحسن، جزئية، جزئية سالبة، أحسن، هي جزئية لأنه الكل السالب. طيب الآن نريد أن نأخذ من العكس المستوي ابتداء، ما هو الشرط الأول؟ نطبق الشرط الأول أن ننظر هل هي صادقة ابتداء؟ الآن ليس كل إنسان بحجر، يعني بعبارة بعض الإنسان ليس بحجر، صادقة أو كاذبة؟ صادقة. إذن الآن نعم نأتي إلى العكس المستوي، فيجب أن نحافظ على صدقها بعد عملية العكس، ممتاز. الشرط الثاني ما هو؟ أن نحافظ على الكيف، احفظوا الشروط، شروط العكس المستوي، ابتداء المحافظة على الصدق، ثانيا المحافظة على الكيف، ثالثا المحافظة على الكم. فإذا يجب أن أحافظ على الصدق، ممتاز، يجب أن أحافظ على الكيف. إذا بعد عملية العكس، طبعا هي صادقة كما قلنا، عند عملية العكس يجب أن أحافظ على الكيف. فإذا نقول ليس كل، طيب الآن حافظنا على الكيف، طب حافظنا على الكم، هل حافظت أنا على الكم؟ نعم، لأنه ليس كل، ضالت ليس كل، حافظت على الكم. طب هل هذه القضية من القضايا، ينبغي من القضايا المستثناء أو من القضايا التي تسير على القاعدة الأصلية، قاعدة الحفاظ على الكم؟ تنظر تقول ابتداء هذه جزئية سالبة، ليست من القضايا الثلاث المستثناء، إذن يجب أن أحافظ فيها على الكم، أغير الموضوع وأجعله محمولا والمحمول أجعله موضوعا، ليس كل الحجر بإنسان. إذن هذه قضية العكس، هل هي صادقة بعد العكس؟ تفحص تجدها صادقة، إذن هذا عكس مستوى صحيح، لأن العقل يقول إذا حكمت، انظر الحكم العقلي، أنا أريدك أن تفهم، العقل يقول إذا حكمنا أن بعض الإنسان ليس بحجر، إذن حكم عقلي بغض النظر عن المادة أن بعض الحجر ليس بإنسان، أليس هذا حكما عقليا؟ إذا أنت نفيت الحجرية عن بعض أفراد الإنسان، إذن هناك بعض الأحجار ليست بإنسان، هذا الذي أريد أن أقول، وهذا هو العكس المستوي الذي يقصده المناطق. طيب نأتي إلى المثال الثاني، ما المثال الثاني الذي ذكرناه؟ طيب كل إنسان حيوان، طيب ما نوعها أيها الأحبة؟ كلية موجبة، كلية موجبة. هي صادقة ابتداء ولا كاذبة؟ صادقة. الآن عند عملية العكس، أولا يجب أن نحافظ على الصدق، أن نحافظ على الكيف، هذا دائما في جميع القضايا مهما كانت. فإذا هذه موجبة يجب أن تبقى موجبة. طيب الآن نحافظ على الكم، هل أحافظ هنا على الكم أو يجب أن أتلاعب به؟ لا نتلاعب به. لماذا؟ لأن هي المستثناء، الكلية الموجبة هي أول قضية مستثناء أمامكم، الكلية الموجبة. عند عكسها يجب أن نغير الكم فيها من كلية إلى جزئية، فيصبح ماذا؟ بعضه، مع المحافظة على الكيف لا تنسوا. نأتي بالمحمول نجعله موضوعا، بعض الحيوان إنسان، صحيحة صادقة أو كاذبة؟ صادقة. طيب لو حافظت على الكم أيها الأحبة فقلت، يعني ما غيرت الكم، قلت كل الحيوان بإنسان كاذب. إذا لاحظنا هنا المحافظة على الكم هنا لا تنتج لنا عكسا مستويا صادقا، لذلك قالوا ينبغي أن نغير الكم. طيب الجملة التي تليها، زيد حيوان، جميل. الآن هذه الجملة ما نوعها أيها الأحبة؟ شخصية. لماذا شخصية؟ لأن الموضوع جزئي. ممتاز. الآن إذا كانت شخصية، في القضية الشخصية فقط ننظر إلى الكيف ولا يوجد عندنا كم، هل هي موجبة أو سالبة؟ موجبة. إذن يجب أن تبقى موجبة. جيد. الآن عندما نحولها أيها الأحبة، ذكرنا الشخصية الموجبة عندما يتم، التي محمولها كلي، أحسنت، الذي محمولها كلي، يجب أن ننظر هل محمول هذه القضية الشخصية كلي أو جزئي. إذا كان جزئي ستبقى كما هي، فقط نغير من دون أي شيء آخر. إذا كان كلي مثل لفظة الحيوان، ففي هذه الحالة الشخصية الموجبة التي محمولها كلي عند العكس تنقلب ماذا؟ جزئية موجبة. لا سالبة مستحيل، يجب المحافظة على الكيف دائما. لكن نقول القضية الشخصية التي موضوع محمولها كلي مثل هذه القضية، عندما نأتي بالعكس حتى ينتج لنا عكس مستوي صادق، يجب أن نجعلها جزئية. بعضه الآن نأتي بالمحمول نجعله موضوعا الحيوان، ونأتي بالموضوع زيت. لاحظوا حتى نأتي بعكس مستوي صادق لابد أن نجعلها بهذا الحكم العقلي من خلال الاستقراء، يجب أن نحولها إلى جزئية. بعض الحيوان زيت، بعض الحيوان زيت. لو لم نغيرها وجعلناها أيها الأحبة مهملة، لم أقل بعض وإنما جعلتها مهملة، هل هي صادقة؟ لا لو جعلت الحيوان زيد لكن انا اقصد لو لم اتي بكلمه بعض وتركتها مهمله، هل هذا صادق او كاذب؟ لم نعتبرها مستقرة. اخويا ضار، لماذا؟ لانه الحيوان انا قلت تركتها مهمله نفس القوه. احسنت، ما هي في نفس القوه يا شيخ. انا قلت تركتها مهمله، المهمله ايها الاحبه ليست في قوه الجزئيه. نعم. اذا حتى لو تركتها مهمله كذلك صحيح، لان قاعده المهمله نطبقها في قوة الجزئية. فبعض الحيوان زيد أو الحيوان زيد، المهملة في قوة الجزئية. فالحيوان زيد كأني قلت بعض الحيوان زيد، فلا يشترط إذن في الحقيقة أن أصرح بسور الجزئية، لأن المهملة في قوة الجزئية. لكن لو قلت كل الحيوان زيد حولتها إلى سالبة، إلى عفوا كلية، كل الحيوان زيد صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. يعني ليس كل حيوان هو زيد، زيد الحيوان أحد أفراده هو زيد فقط. لذلك أيها الأحبة كما قلنا في القضية المشخصة إذا كان محمولها كلي عندما نعكس ونأتي بالعكس المستوي يجب أن نحولها إلى جزئية موجبة، جزئية موجبة. وإذا جعلناها مهملة موجبة كذلك نفس الشيء، لأن المهملة الموجبة في قوة الجزئية. طب لو كان المحمول مثلا جزئي ليس كلي، مثلا العقرب، العقرب ما اسم الجنس له؟ ما علم الجنس له؟ معيط. هذا أصبح لكم خبرة به، ومعيط. الآن أيها الأحباء هذه جملة كذلك شخصية، لأن الموضوع مثلا، لا نأتي بمثال آخر لا يصلح هذا، لأن العقرب في النهاية كلي وليس جزئي. طيب نأتي بمثال، مثلا محمد أبو عمرو، يعني كنية أبو عمرو، الاسم والعلم أو الكنية كلاهما من قبيل الأعلام، صحيح؟ الآن محمد هو علم، صحيح؟ إذن هذه قضية شخصية لأن موضوعها جزئي. ونلاحظ أن المحمول كذلك، المحمول ما رأيكم فيه، جزئي ولا كلي؟ لماذا جزئي؟ لأنه علم. أيها الأحبة، كما يقولون في علم النحو، العلم ينقسم إلى اسم ولقب وكنية. فأبو عمرو هذا علم، ومحمد علم، واللقب كذلك علم، فهذه كلها أعلام، والأعلام كلها من قبيل الجزئي. إذن هذا جزئي وهذا جزئي. إذن في هذه الحالة لا، الآن عندما نأتي بالعكس المستوي لا يوجد عندنا أي استثناء، نحافظ على الصدق، نحافظ على الكيف، ولا يوجد عندنا كم ابتداء نحافظ عليه، فنقول في عكسها أبو عمرو محمد وانتهت القضية، هذا عكس المستوي. لذلك قلت لكم في الاستثناء الشخصية الموجبة التي محمولها كلي هي التي عندما نعكسها نحولها إلى موجبة جزئية حتى يطرد معنا. أما إذا كانت الشخصية محمولها شخصي هنا نطبق القواعد من دون حاجة إلى استثناء. طيب المثال الثالث والأخير الذي نريد أن نأتي به نعم نعم نعم كيف لا، ولذلك احنا من باب التسليم باب التنزل، اذا كانت الاستغراقية نعم اصبحت كلية، فنحن نعتبرها ابتداء الجنسية وليست الاستغراقية، وهذا بيناه. يعني عندما دائما اقول لك مهملة وفيها ال اعتبرها الجنسية، لا تعتبرها الاستغراقية. طيب المثال الاخير، ليس زيد بفرس. انا اتي بامثلة ايها الاحبة للاستثناءات. ليس زيد بفرس ما نوعها ايها الاحبة؟ شخصية صحيح؟ سالبة. محمولها كلي ولا شخص ولا جزئي؟ أين المحمول؟ عاد الشيخ خليك معنا، صح صحيح الشيخ. أين المحمول يا شيخنا؟ فرس. فرس جزئي ولا كلي الفرس؟ كلي. ممتاز. إذن هذه شخصية سالبة محمولها كلي. عندما نأتي بالعكس المستوي لها، طبعا المحافظة على الصدق لابد منها دائما، المحافظة على الكيف لابد منها دائما. نأتي عند الكم. أنا أريد الطالب دائما أن يتعلم أن يقف عند الكم حتى يعرف هل الكم هنا كذلك مما ينبغي المحافظة عليه أو هو من الصور المستثناء. الآن السالبة الشخصية أيها الأحبة ما عكسها المستوي في القواعد التي تعلمناها؟ كلية سالبة. فعندما آتي لأعكس أضع الفرس موضوع وأضع زيد محمول، يجب طبعا الكيف دائما يحافظ عليه، ولكن يجب أن أحولها إلى كلية سالبة، فأقول كل أو لا شيء، عفوا هذه لفظة أفضل، نعم لا شيء من الفرس بزيد. هذا هو العكس المستوي لها، كلية سالبة. جيد. لا شيء من الفرس بزيد. كل الفرس ليس بزيد. صحيح نفس الشيء، كل الفرس. أنا قد كنت أتي به لكن أتيت معك. كل الفرس ليس بزيد، كذلك لا إشكال فيها. أحيانا قد تكون لطبي الشيخ لو قلت بعض الفرس ليس بزيد. نعم لو قلت ذلك، لو قلت ذلك برضو صادقة، لكن لا تضطرد معنا دائما. فقط يقول لا تضطرد معنا دائما، فنحن نريد القواعد المضطردة. طبعا كيف عرفوا أنها لا تضطرد؟ هم أيها الأحبة استقرأوا وتتبعوا الأمثلة ووضعوها وأتونا بهذه القوالب الجاهزة، فنحن علينا أن نتتبعها. أنت إذا كان عندك جلد في المنزل حاول أن تأتي بأمثلة كثيرة، ستجد نعم بعض الأمثلة تخونك ولا يصلح معك أن تتركها جزئية، ينبغي دائما أن تأتي بها كلية سالبة. فهنا فقط أردت من خلال هذه الأمثلة أن ننبه على هذه القضية. انظروا إلى ما قلته في التنبيه. إذا أيها الأحبة خلصنا من قضاء من شروط العكس المستوي. ابتداء شروط العكس المستوي من يذكرها سريعا؟ الصدق، المحافظة على الصدق والكم. ما هي القضايا التي يستثنى منها المحافظة على الكم؟ ما عكسها؟ طيب الثانية شخصية موجبة كم محمولها كلي عكسها جزئية موجبة. طيب القضية الثالثة المستثناة شخصية سالبة محمولها كلي عكسها كلية سالبة. إذن هكذا عرفنا العكس المستوي. طيب هذه المباحث تجدونها في الشروع قصيرة، ربما في شرح الدمنهوري نصف صفحة ينهي العكس المستوي، لكن نحن نحاول يعني نستوعب الأمثلة وننوع الأمور حتى يفهم الطالب ما الذي يريدونه بالعكس المستوي وما صوره المتنوعة. الآن أيها الأحبة نأتي إلى التنبيه. قد يقول القائل، لاحظ هذا التنبيه قد يساعدك يا شيخ على هذه القضية التي تكلمت عنها. قد يقول القائل كل إنسان ناطق، هذه القضية لا هي أيها الأحبة؟ كل إنسان ناطق كلية موجبة. قلنا كلية موجبة عندما نحولها بالعكس المستوي ينبغي أن نغير الكم إلى جزئية موجبة. طيب كل إنسان ناطق قضية كلية موجبة وهي صادقة، يمكن عكسها لاحظ من غير تغيير الكم. لماذا دائما تقول لي الكلية الموجبة أحولها إلى جزئية موجبة؟ أنا آتي لك بمثال كلية موجبة آتي بعكسها مع المحافظة على الكم ويكون صادقا. مثال ذلك يمكن عكسها من غير تغيير الكم إلى موجبة جزئية وتبقى صادقة. فلو قلت في العكس، لاحظ كل ناطق إنسان، هي ابتداء كل إنسان ناطق. طب لو قلت في العكس من دون تغيير الكم، كل ناطق إنسان، أليست صادقة؟ بل صادقة. قال فهي صادقة، فلماذا تشترطون أيها المناطق في الموجبة الكلية عند عكسها عند القلب تحويلها إلى موجبة جزئية؟ فنقول لقد حصل الصدق في العكس المستوي هنا. نعم يعني المناطق يقول لك صادق، أنت حصل العكس المستوي. قال مع أنه على خلاف القاعدة التي قررناها أن الكلية الموجبة عند عكسها يجب أن نحولها إلى جزئية موجبة، لكن الذي ساعد على بقاء الصدق في العكس في هذه الحالة هي طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول في هذا المثال. طبعا دائما أيها الأحبة عندما أكرر قضية العلاقة بين المحمول والموضوع، هي العلاقات التي تكلمنا عنها سابقا، علاقة العموم والخصوص المطلق، علاقة العموم والخصوص الوجهي، علاقة المساواة، علاقة التباين، هذه العلاقات التي أتكلم عنها. جميل. إذا طبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول في هذه المثال وهي علاقة المساواة. الآن الإنسان والناطق ما علاقتهما؟ هل هي عموم وخصوص مطلق؟ لا. هل هي عموم وخصوص وجهي؟ لا، هي المساواة، مثل قائم وكاتب، كانت علاقة المساواة. كذلك إنسان وناطق العلاقة بينهما هي المساواة، هي علاقة المساواة. فالإنسان والناطق، طيب إيش قلنا؟ لكن الذي ساعد على بقاء الصدق بالعكس وطبيعة العلاقة بين الموضوع والمحمول في هذا المثال وهي علاقة المساواة. طيب ولكن الظاهر في شيء، قال ولكن لا يمكننا أن نجعل هذا قاعدة مضطردة في جميع الأحوال، فنقول كل موجبة كلية عكسها ماذا؟ موجبة كلية. لا يمكن نأتي بهذه القاعدة المضطردة. فمثلا أنا أتي لك بنقيد، أنا أبين لك أن هذه القاعدة لا يمكن أن تضطرد معك دائما. إذا كان المحمول أعم من الموضوع، هنا العلاقة بين المحمول والموضوع كانت المساواة. طب إذا كانت العلاقة هي علاقة العموم والخصوص المطلق، بحيث كان المحمول هو أعم من الموضوع، لاحظوا. فإذا كان الأعم من الموضوع في الموجبة الكلية لا يصدق العكس إلا إذا جعلت القضية موجبة جزئية. مثال ذلك كل إنسان حيوان، هي مثل كل إنسان ناطق، كلاهما قضية كلية موجبة. لا، موجبة كلية صادقة، عكسها كما قررنا بتحويل الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة، بعض الحيوان إنسان. لو قلنا في العكس، الصفحة التي تليها، لو قلنا في العكس لا نريد أن نغير الكم، نريد أن نحافظ على الكم، ندعه كلية، فقلنا كل حيوان إنسان، حافظنا على الكم من دون التغيير، لكن القضية في العكس كانت كاذبة. إذن العقل يقول لا يمكن أن أستخلص قضية مضطردة أن الكلية الموجبة عكسها كلية لا موجبة، كلية موجبة عكسها كلية موجبة. العقل يقول من خلال الاستقراء استنبط العقل الكلية الموجبة دائما عكسها الصادق جزئية موجبة، لا ينخرم إلا طبعا ما استثني. لكن الأصل في هذه القضية حتى هنا يوجد استثناء، الكلية الموجبة دائما عكسها جزئية موجبة، لا تنخرم معنا في أي قضية. أما الكلية الموجبة أحيانا قد تنتج عكس المستويان، كلية موجبة صادق يمكن، لكنها تنخرم في أمثلة أخرى بحسب طبيعة العلاقة بين المحمول والموضوع. لذلك المعتبر في علم المنطق كما قلنا القواعد المضطردة التي لا تنخرم. طيب الآن أيها الأحبة عرفنا العكس المستوي وعرفنا شروط العكس المستوي وما يعني ضوابط كل شرط. الآن نأتي لبعض القضايا، هذه تحفظ، بعض القضايا أيها الأحبة وجد علماء المنطق أنه لا يمكن إجراء العكس المستوي فيها، قضايا سنستثنيها بأعيانها، لا يمكن إجراء العكس المستوي فيها. فالآن أنت عرفت العكس المستوي وقلت لك أنه يأتي في الجمل الحملية والشرطية المتصلة. الآن بعض الجمل سنستثنيها من هذه القاعدة الكلية التي تعرفتها، سنستثني بعض الجمل فعليك أن تستثني معنا. قال الأخضري رحمه الله والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الخصتين فاقتصد، ومثلها المهملة السلبية لأنها بقوة الجزئية، والعكس في مرتب للطبع وليس في مرتب بالوضع. بيّن الناظم أيها الأحبة في هذا المقطع أن هناك قضايا لا يدخلها العكس المستوي، وهي ثلاثة أنواع من القضايا، ثلاثة أنواع من القضايا لا يدخلها العكس المستوي من خلال التجربة والاستقراء المناطق. القضية الأولى أيها الأحبة هي الجزئية السالبة. الجزئية السالبة يقولون اصطلاح منطقي يقول اجتمع فيها الخصتان. ما هي الخصتان؟ جزئية وسالبة. الجزئية والسالبة، الجزئية أخص من الكلية يقولون، والسلب أخص من الإيجاب. هذا اصطلاح سيأتي معنا كثيرا، كذلك في القياس مصطلح الخصة. الخصة أن تكون القضية جزئية، وكذلك من الخصة أن تكون القضية سالبة. فإذا كانت جزئية سالبة اجتمع الخصتان فيها. جميل؟ يقول الجزئية السالبة عبر عنها في النظم بالقضية التي اجتمع فيها الخصتان، ويقصد بالخصتين كما قلنا الجزئية والسالبة. فالقضية الجزئية أخص من الكلية، والقضية السالبة أخص من القضية الموجبة. طيب، وسبب عدم جريان العكس فيها أن عكسها لا يكون صادقا أبدا أيها الأحبة. هذا بالتجربة عندهم، قالوا حاولنا وأتينا وأتينا، وجدنا أن الجزئية السالبة لو طبقنا قضايا أو قواعد العكس المستوي لا يمكن أن نحصل منها شيئا صادقا. مثال ذلك، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، صادقة صادقة، جزئية جزئية، سالبة سالبة. ممتاز، حاول أن تعكسها، حاول أن تأتي بعكس المستوى صادق مع المحافظة على الكم والكيف. الآن هي جزئية، إذن يجب أن تبقى جزئية بعض، وهي سالبة يجب أن تبقى سالبة، نحافظ على الكم والكيف. تصبح بعد عملية العكس بعض الإنسان ليس بحيوان، صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. إذن لا يمكن أن نأتي بها. طيب، لو قال لك الشيخ طب لماذا لا تتلاعب بالكم؟ لعلها تأتي معنا، نتلاعب بالكم. قل كل الإنسان ليس بحيوان، كذلك كاذبة. إذن لا يمكن، إذن لا يمكن سواء لعبت بالكم أو لم تلعب بالكم، في جميع الأحوال لا يمكن من القضية جزئية سالبة أن نحصل عكسا مستويا صادقا. لذلك قالوا دائما الجزئية السالبة لا تدخل معنا في باب العكس المستوي. طيب الآن أنتم تعلمتم أيها الأحبة شيء في قوة الجزئية السالبة، ما هو؟ المهملة السالبة. المهملة السالبة هي تساوي الجزئية السالبة. ونلاحظ هنا أن الأخضري عامل المهملة السالبة معاملة ماذا؟ الجزئية. انظر ماذا قال، قال ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. وفي باب التناقض عامل المهملة معاملة الشخصية ولم يعاملها معاملة الجزئية، وهذا الذي انتقدناه عليه. قلنا أنت في باب العكس المستوي تقول المهملة في قوة الجزئية، وفي باب التناقض لا، تقول المهملة في قوة الشخصية. هنا نقول الأصل في القواعد العقلية أن تكون مضطردة دائما، فالمهملة دائما في قوة الجزئية. جميل. فإذا كانت القضية إذا مهملة سالبة، هل يمكن أن نأتي بها بعكس مستوي؟ لا، لأن الخصتين اجتمعتا فيها، لأن المهملة في قوة الجزئية إذا هي جزئية وهي سالبة كذلك. فقولنا الحيوان ليس بإنسان هذه مهملة، لأنه لا يوجد فيها سور وهي سالبة، إذن هي مهملة سالبة، اجتمعت الخصتان لا يمكن أن نجري العكس المستوي فيها. فلو أجريناه مثلا، حاولنا أن نطبق فعكسنا فقلنا الإنسان ليس بحيوان، كاذبة. إذن العكس المستوي لا يمكن أن يكون صادقا فيها. إذن عرفنا القضية الأولى المستثناء الجزئية السالبة، ومثلها كذلك القضية الثانية المهملة السالبة. القضية الثالثة التي تستثنى، وهذا ذكرناه في بداية كلامنا، القضايا الشرطية المنفصلة. انظروا ماذا قال الأخضري في البيت الأخير، والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. أراد أن يبين كذلك أن العكس المستوي يدخل في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا، بيّن الناظم أن العكس المستوي إنما يدخل القضايا التي يكون فيها الترتيب. الترتيب بين ماذا أيها الأحبة؟ الترتيب بين طرفي القضية، في الحملية الموضوع والمحمول، وفي الشرطية المقدم والتالي. العكس المستوي يدخل في القضايا التي يكون فيها الترتيب بين المحمول والموضوع أو بين المقدم والتالي يحكمه طبيعة المعنى الذي نريد أن نوصله. صحيح؟ هناك قضايا إذا أردنا أن نوصل منها معنى ينبغي أن نرتب أطرافها على هيئة معينة، بحيث لو غيرنا ترتيب الموضوع مع المحمول أو تغيرنا ترتيب المقدم مع التالي سيختلف المعنى. إذا العكس المستوي يدخل القضايا التي يكون فيها الترتيب بين طرفي القضية يحكمه، يحدده، تستطيع أن تعبر بهذه العبارات، طبيعة المعنى المراد الإخبار عنه والوصول إليه، بحيث يؤثر التقديم والتأخير في أطراف القضية في المعنى، بخلاف القضايا، وهنا لاحظوا، التي لا يتأثر فيها المعنى في التقديم والتأخير بين أطراف القضية. ما هي القضايا التي لا يختلف فيها المعنى بالتقديم والتأخير؟ القضية الشرطية المنفصلة. هنا مهما أردت، يعني ما هو المعنى الذي أردت؟ أردت أن تقول مثلا الجسم إما أبيض وإما أسود، صحيح؟ أردت أن تبين الجسم محصور بين هذين الأمرين، سواء قلت الجسم إما أبيض وإما أسود أو قلت الجسم إما أسود وإما أبيض، المعنى واحد. صحيح؟ فإذا المعنى المراد إيصال لا يختلف باختلاف ترتيب أطراف القضية في القضية الشرطية المنفصلة. إذا بخلاف القضايا التي لا يتأثر المعنى فيها بالتقديم والتأخير، بل المتكلم يمكنه أن يضع، لاحظوا وضعت خط كلمة يضع حتى أتوافق مع كلام الأخضر، قال وليس في مرتب بالوضع. إذا بخلاف القضايا التي لا يتأثر المعنى فيها بالتقديم والتأخير، بل المتكلم يمكنه أن يضع الأطراف فيها بأي طريقة يشاء ويبقى المعنى واحدا. ففي الحالة الأولى، الحالة الأولى ما هي؟ هي الحالة التي يختلف فيها المعنى باختلاف ترتيب أطراف القضية، بحيث بعبارة أخرى المعنى الذي نريد أن نوصله يجب أن تكون فيه أطراف القضية مرتبة على صورة معينة. جميل؟ ففي الحالة الأولى التي المعنى هو الذي يحكم ترتيب أطراف القضية، يسمى الترتيب ترتيبا طبيعيا. لماذا؟ طبيعة المعنى. لماذا سمي ترتيبا طبيعيا؟ طبيعة المعنى المراد إيصاله هي التي تحكم في طريق الترتيب الأطراف. هذا الذي يريد أن نبني عليه. لماذا؟ حتى تفهم كلام الأخضر، والعكس في مرتب بالطبع. ما معنى والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع؟ أريدك أن تفهم ما معنى بالطبع وما معنى بالوضع. المراد بالترتيب الطبعي أن يكون طبيعة المعنى المراد إيصاله هي التي تحكم كيف سنرتب ماذا؟ الأطراف، سواء في القضية الحملية، وهذا في القضية الحملية وفي القضية الشرطية المتصلة. لذلك قلنا في الحالة الأولى يسمى الترتيب ترتيبا طبيعيا، طبيعة المعنى هي التي تختار الترتيب. وهذا أين يكون؟ أين يكون؟ ما هي القضايا التي يكون فيها الترتيب طبيعيا باعتبار طبيعة المعنى؟ في القضايا الحملية وفي القضايا الشرطية المتصلة. لأن في القضية الحملية إذا جعلت المحمول موضوعا والموضوع محمولا تغير المعنى، وفي القضية الشرطية المتصلة إذا جعلت جملة الشرط هي جملة الجواب وجعلت جملة الجواب هي جملة الشرط اختلف المعنى. إذن فطبيعة المعنى تحكم ترتيب الأطراف. فمثلا إذا أردت أن تخبر عن الإنسان أنه حيوان، أردت أن أخبر أن الإنسان حيوان، كيف تؤدي هذا المعنى؟ يجب أن أجعل الإنسان هو المبتدأ هو الموضوع، ثم آتي بالحيوان أجعله محمولا خبرا فأقول الإنسان حيوان. طب لو أردت الآن معنى آخر، أردت أن أخبر أن بعض الحيوان إنسان، هنا ينبغي أن أذكر، يعني لاحظوا ما الذي أريد أن أخبر به، ما هو المعنى؟ أردت أن أخبر أن بعض الحيوان إنسان، إذا يجب أن آتي بكلمة بعض الحيوان أجعلها هي الموضوع وأجعل الإنسان هي المحمول. تفضل شيخ قدم. أنا آتي بالقهوة حتى العقول تتعش مع المشاكل. طيب كذلك في الجملة المتصلة أيها الأحبة، الجملة الشرطية المتصلة إذا أردت أن تبين أن ألف بشكل عام يلزم منه باء، فيجب وضع ألف المقدم وتضع باء هو التالي. فلو جعلت باء هي المقدم وألف هي التالي، لا، هنا أصبح المعنى الذي تريد إيصاله مختلف، أنه باء يلزم منها ألف. فإذا قلت إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أريد أن أبين ما هو المعنى الذي أردت أن أوصله. أبين أن طلوع الشمس يلزم منه وجود النهار، بحيث طب لو عكست، لو قلت إذا كان النهار موجود في الشمس طالعة، المعنى المستفاد من هذه الجملة ليس المعنى المستفاد من الجملة الأولى. فالجملة الثانية نستفيد منها أن وجود النهار يلزم منه طلوع الشمس. لذلك الترتيب بين الموضوع والمحمول في القضية الحملية، والترتيب بين المقدم والتالي في القضية الشرطية المتصلة، يحكمه ماذا؟ طبيعة المعنى المراد التعبير عنه. أما الحالة الثانية، في الحالة الثانية نقصد الحالة التي لا يختلف فيها المعنى باختلاف ترتيب الأطراف، مهما تلاعبت الأطراف لا يختلف المعنى. في هذه الحالة يسمى الترتيب عند المناطق ترتيب وضعي. لماذا؟ لأنت باختيارك وضعت هذا الشيء ابتداء ووضعت الطرف الثاني تاليا، لذلك سمي وضعي، لأنه يعود إلى وضع الإنسان وليس إلى طبيعة المعنى. أنت وضعت هذا الطرف أولا باختيارك، ووضعت هذا ثانيا باختيارك، ويمكنك باختيارك وبوضعك أن تجعل الثاني أولا وتجعل الأول ثانيا من دون أن يتغير المعنى. طب ما هي القضايا التي يكون فيها الترتيب يعود إلى وضع الإنسان وإرادته الحرة كما يقولون؟ هي القضية الشرطية المنفصلة، هي التي لا يختلف فيها المعنى باختلاف ترتيب الأطراف. فمثلا إذا أردت أن تخبر عن شيء أنه متصف بالبياض أو السواد، فتقول هذا الجسم إما أسود أو أبيض، أو تقول هذا الجسم إما أبيض أو أسود. وفي كلا الحالتين هل اختلف المعنى أيها الأحبة؟ لم يختلف المعنى بالتقديم والتأخير، فعاد الأمر في ترتيب الأطراف إلى وضعك الخاص. في مثل هذه القضايا، القضية الشرطية المنفصلة، هل هناك فائدة من العكس المستوي؟ هل هناك فائدة من العكس المستوي؟ هل يمكن أن نقول أن الجسم إما أبيض أو أسود لازمها العقل الجسم أسود أو أبيض؟ ليس لازم عقليا، هي نفس الجملة ولكن فقط تلاعب بالأطراف. لذلك بيّن الناظم رحمه الله في آخر الأبيات أن القضية الشرطية المنفصلة لا يمكن أن نستخدم فيها العكس المستوي، لأن العكس المستوي يحتاج إلى قضية أطرافها ترتب ترتيبا طبيعيا وليس ترتيبا وضعيا بإرادة الإنسان. إذن لاحظوا ما على ما تحته سطور من أهم الفوارق بين باب التناقض وباب العكس المستوي. باب التناقض أخذناه في الدرس الماضي، العكس المستوي أخذناه في الدرس، أن التناقض يدخل جميع القضايا مهما كانت، كانت موجبة كانت حملية أو كانت أيها الأحبة شرطية متصلة أو منفصلة، الكل يدخله التناقض. أما العكس المستوي فلا يدخل جميع القضايا. الآن اختبار، ما هي القضايا التي لا يدخل العكس المستوي؟ الموجبة الكلية. لا هذا الشيخ بدأ عجلته. نعم، ما هي القضايا التي قلت لا يدخلها العكس المستوي؟ لا قلت يتلاعب فيها بالكم. القضية الشرطية المنفصلة المهملة والمهملة السالبة والجزئية السالبة. بارك لنا على المنفصلة، ضاعت المهملة والجزئية. القضايا التي لا يدخلها العكس المستوي الجزئية السالبة اجتمعت فيها خصتان، والمهملة السالبة والقضايا الشرطية المنفصلة. جميل. ثم الآن يعني نلخص، وهنا أضع لك خلاصة العكس المستوي في جميع القضايا. هذا أيها الأحبة لقراءتكم، هذا لم أضعه لي، هذا أضعه فقط لقراءتكم. استقرأت فيه جميع القضايا بالترتيب، بدأت بالشخصية ثم انتقلت للحملية وذكرت كذلك الشرطية وبينت ما هو المنتج وما هو غير المنتج. هو فقط تطبيق لكل ما تعلمناه، فعليك أن تمارسه وأنت تلاحظ بدقة كل المسائل التي تكلمنا فيها. طيب الآن أنتقل إلى صفحة 139، فائدة التناقض والعكس المستوي. يقول الطالب إيش فائدة الآن هذا التناقض والعكس المستوي تكلمنا فيه ودعنا رؤوسنا؟ طيب يقولون أيها الأحبة، تظهر فائدة التناقض والعكس المستوي في عملية الاستدلال على صدق القضايا أو كذبها. طبعا لها فوائد كثيرة، حاولت أن أتي لك ببعض الفوائد. فائدة باب التناقض وباب العكس المستوي، تظهر فائدة التناقض والعكس المستوي في عملية الاستدلال على صدق القضايا أو كذبها. قد تأتي قضية لا نعلم هل هي صادقة أو كاذبة، لكننا نعلم صدق نقيضها أو نعلم كذب نقيضها. قد تعلم صدق النقيض أو كذب النقيض لها مسبقا، سواء بطريقة بأي طرق من طرق الاستدلال، فلا نحتاج في هذه الحالة للإتيان بأقيسة وعجد مطولة لإثبات صدق هذه الجملة المجهولة الحكم أو لإثبات كذبها، بل بمجرد معرفتنا بحكم النقيض نعرف حكم هذه القضية. وهذا مثلنا له، فقضية الآن العالم حادث، قد مثلا قال الشخص هذه قضية مجهولة لا أعلم هي صادقة أو كاذبة، أثبت لي أنها صادقة أو كاذبة. إنسان مثلا ملحد، فتقول له العالم قديم، أنت العالم قديم هي نقيض العالم حادث، تقول العالم ليس بحادث كذلك هو النقيض، لا إشكال. أقول العالم قديم، أنا أكون أتيت له في يوم كامل بحجج وأدلة وإثباتات أثبت له فيها أن العالم قديم هذه الجملة كاذبة، فيأتيني في اليوم الذي يلي يقول لي أثبت لي أن العالم حادث. الآن هل أحتاج لسياق أدلة وحجج جديدة يثبت له أن العالم حادث؟ فماذا أقول له؟ نقول أثبت لك في المجلس الماضي أن العالم قديم كاذبة بالأدلة، فلست الآن محتاجا لأثبت لك أن العالم حادث، لأن العقل البشري السليم الآن إذا أصبحت القضية سفسطة وجدال عقيم أظن هذا لا يناقش، نتكلم عن أصحاب العقول السليمة. إذا أثبت لك بالأدلة أن العالم قديم كاذبة، فنقيضها العالم حادث صادقة من دون حاجة إلى سوق الأدلة، من غير حاجة إلى سوق الأدلة. فهذه تسمى عملية الاستدلال المباشر، هذا مصطلح المتكلمين والأصوليين، أني من غير حاجة إلى سوق أدلة أثبت أن العالم حادث من خلال العلم بأن النقيض كاذب. جميل. فهذا فائدة التناقض. قال مثاله العالم حادث، لو فرضنا هذه القضية مجهولة الصدق والكذب لكننا بالأدلة أثبتنا كذب نقيضي وهو العالم ليس بحادث التي تساوي العالم قديم، فيمكننا إذن أن نجزم بصدق قضية العالم حادث مباشرة من دون الحاجة لسوق أدلة على ذلك. وهذه الطريقة في الاستدلال تسمى الاستدلال المباشر، لأننا أثبتنا ما نريده مباشرة من غير حاجة لسوق الحجاج. وقل ذلك في العكس المستوي، فإن كل قضية يتم إثبات صدقها فإن ذلك يستلزم صدق عكسها. الآن عندنا قضية أيها الأحبة، عندنا قضية مثلا لا شيء من الإنسان بطير من باب التسهيل، هذه القضية أثبتنا صدقها، لكن الآن في الحجة أو القياس الذي رأيته والمقدمات التي رأيت أمامي لم أجد جملة لا شيء من الإنسان بطير، لا وجدت جملة العكس، لا شيء من الطير بإنسان، فقال لي أثبت لي صدق هذه الجملة. فأنا أقول لها ألم يثبت لك صدق عكسها؟ ألم يثبت لك؟ الآن هذه الجملة عندنا لا شيء من الإنسان بطير، جميل؟ أثبت أنها ماذا؟ صادقة. مجرد إثباتي لها أنها صادقة عكسها المستوي عقلا يجب أن يكون صادق. فإذا كان عندي قياس منطقي وهذا القياس المنطقي لم تكن الجملة فيه لا شيء من الإنسان بالطير، لا كانت الجملة فيه العكس، لا شيء من الطير بإنسان. الآن عندنا جملة أيها الأحبة لا شيء من الإنسان بالطير، جيد؟ الآن هذه جملة أنا أثبت صدقها بالأهلة والحجاج الطويل، هذه ما تحتاج كثير شغل. لكن الآن إنسان كون لنا قياسا من الأقياس التي ستأتي معنا، كانت المقدمة فيه لا شيء من الطير بإنسان، فجاء الخصم المجادل قال لك أثبت لي أن هذه القضية أم هذه المقدمة الأولى التي استخدمتها صادقة. الآن سيأتي معنا بالقياس يجب أن تكون المقدمات صادقة، فالخصم سيجادل يقول لك أثبت لي أن هذه صادقة. أنت مثلا في مجلس سابق تقول أثبت له أن جملة لا شيء من الإنسان بطير صادقة، أثبتها له في جدال ومحاورة طويلة وعميقة. الآن لو أنت في المجلس الذي يلي جاءك فقال لك أثبت لي أن هذه المقدمة لا شيء من الطير بإنسان صادقة، هل أنا محتاج أيها الأحبة لأقيس منطقية كثيرة وحجاج طويل حتى أثبت له صدق هذه القضية، أو مباشرة من خلال صدق لا شيء من الإنسان بطير الذي يقر به الخصم المخالف أقول له إذا أنت أقررت أنه لا شيء من الإنسان بطير صادقة فإن عكسها المستوي لا شيء من الطير بإنسان صادقة، فأنا غير محتاج لأن أتناقش معك. إذا هو رفض قال لا ليس هذا صفصط عقلي انتهى الأمر. الآن هذا حكم عقلي، لذلك المناطق ما فائدة علم المنطق أن يوصلك لأحكام عقلية قطعية. لا يمكن لإنسان عاقل يناقش في قضية عقلية أثبت أن ليس شيء من الإنسان بطير صادقة يأتي يطلبك بدليل على أنه لا شيء من الطير بإنسان، لأن العكس المستوي لحاله يقول لك هذا صادق، هذه قضية عقلية لا تحتاج إلى نقاش. طبعا قضايا المتكلمين أعمق من هذا الموضوع، لكن أنت ابتداء تعرف الأمر بسهولته لتقيس عليه ما تقرأ بعد ذلك. فأي قضية أثبتت أنها صادقة كل عكس لها مستوي صادق، فإذا كان العكس المستوي لها صادق موجود في مقدمات فأنت وطلبك الخصم أن تأتي بإثبات هذه المقدمات تأخذه إلى تدابير الجملة الأصلية، تقول هل أثبت هذه الجملة صادقة لدي؟ قال أثبت أنها صادقة لدي، نعم عندي أدلتها. قل إذا عكسها المستوي مباشرة صادق من غير حاجة إلى أن أضيل الوقت معك. جميل. الآن فائدة أيها الأحبة أختم بها العكس المستوي حتى ننطلق إلى باب القياس. فائدة إذا أطلق العكس عند المناطق، هذه فائدة على الهامش كما يقولون، ليست من صلب الكلام، لكن حتى أتمم الكلام بها لأن قد تقرأ بعض هذه الأمور. إذا كلمة العكس إذا أطلقت هكذا العكس فمراد المناطق بها العكس المستوي. لماذا؟ لأن هناك أنواع أخرى من العكس من العكوس العقلية كما يقولون عند المناطق. أنواع العكس أيها الأحبة عند المناطق ثلاث، هناك العكس المستوي الذي تكلمنا عنه، هناك عكس يسمى عكس نقيض موافق، وهناك عكس يسمى عكس نقيض مخالف. الآن عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف أيها الأحبة المناطق هم أنفسهم لا يهتمون به كثيرا لأن تصوره صعب عقليا وحاجته العملية التطبيقية كذلك ضعيفة جدا، يعني قد يستفاد منه لكن حاجته ضعيفة ومحدودة جدا. أنا فقط حتى تفهم هذا المصطلح أردت أن أبينه لك، أنا لا يهمني لأن الأخضري لم يتكلم عنه، لكن إذا سمعت هذا المصطلح ما معنى عكس نقيض موافق وما معنى عكس نقيض مخالف لتفهم الموضوع ولتفهم كذلك لماذا لا يريده المناطق ولا فائدة منه كثيرة. في عكس النقيض الموافق أيها الأحبة سنقوم كذلك بقلب جزئي القضية، ولكن قبل القلب سنقوم أولا بإنتاج تناقض في الأطراف. مثال ذلك الإنسان مثلا، كل إنسان حيوان. الآن نقول أيها الأحبة في عكس النقيض الموافق يجب عليك ابتداء أن تأتي بنقيض كل طرف ثم تقوم بعد ذلك بعملية العكس. فنقيض الإنسان قالوا لا إنسان، ونقيض الحيوان ما هو؟ لا حيوان. هذا مدرك يصبح سالب. كيف مثلا بصير لا بصير، موجود لا موجود، هذا هو النقيض في المفردات. لم نقول أن التناقض يكون في المفردات ويكون في الجمل في الدرس الماضي، وإحنا أخذنا التناقض في الجمل، هذا تناقض في المفردات. الإنسان نقيضها لا إنسان، الحيوان نقيضها لا حيوان، ثم بعد ذلك تقوم بعملية العكس فتصبح الجملة كل لا حيوان لا إنسان. هذا يسمى عكس نقيض. موافق. هي قضية سهلة، لكن في الحقيقة فائدتها العملية في التطبيقات الجدلية والنقاشية قليلة جدا. يعني من سيخطر في باله أن يأتي بعكس نقيض الموافق؟ من يخطر في باله أن هذه القضية ينزل منها قضية عكس نقيض موافق؟ هي بعيدة عن العقل تصورها، لكن هم يقولون العقل، وهذا حكم عقلي أيها الأحبة. يعني هذا الذي نبك، هذه أحكام عقلية وصلنا باستقراء أن العقل يحكم بعكس النقيض الموافق للجملة ابتداء. العقل هو الذي يحكم بهذا الأمر، أنك إذا فعلت هذه الخطوات أتيت بنقيض الموضوع ونقيض المحمول ثم عكستهما تأتي هذه الجملة صادقة. هكذا يقول العقل يحكم بهذا الموضوع. الآن هذه الجملة تسمى عكس نقيض موافق. نأتي إلى عكس النقيض المخالف، نختم به الكلام عن العكس. عكس النقيض المخالف أيها الأحبة، قالوا في هذه الحالة تأتي فقط بنقيض المحمول ثم تقوم بعملية العكس. يعني في القضية في عكس النقيض الموافق كنا نأتي بنقيض الموضوع ونقيض المحمول ثم نقوم بعملية العكس. في عكس النقيض المخالف لا، نقوم فقط بالإتيان بنقيض ماذا؟ المحمول، ثم نجري العكس من غير أن نأتي بنقيض الموضوع. ما المثال الذي ذكرناه؟ كل إنسان حيوان. نقول أيها الأحبة كل إنسان حيوان. أين المحمول؟ حيوان. ما نقيضه؟ لا حيوان. هنا بعكس النقيض المخالف لا تأتي بنقيض المحمول، عفوا بنقيض الموضوع، مباشرة تنقله وتصبح الجملة كل لا حيوان إنسان. طبعا هذه الجملة صادقة ولا كاذبة؟ أي نعم، لابد من تغيير الكيف، هذا الذي نسيت أن أقوله. مع تغيير الكيف في الجملة بعكس النقيض المخالف نقوم بالإتيان بنقيض الطرف الثاني في الجملة المحمود دون الطرف الأول، ثم نقوم بالعكس مع تغيير الكيف في الجملة. وهذه خاصية النقيض المخالف، لأنه فعلا كل حيوان إنسان إيش رأيكم فيها؟ كاذبة. صحيح، كل حيوان إنسان كاذبة، إذا ليست عكس نقيض مخالف. عكس النقيض المخالف يجب أن تكون صادقة. لذلك نقول لا شيء من لا حيوان إنسان، لا شيء من لا حيوان إنسان. لماذا؟ عكس النقيض المخالف أيها الأحبة احفظوا، نغير أولا، نأتي بنقيض المحمول فقط، ثم بعد ذلك نقوم بعملية العكس بين الأطراف مع تغيير الكيف. إذا كانت ابتداء موجبة تصبح سالبة في عكس النقيض المخالف، وإذا كانت ابتداء سالبة تصبح موجبة. فهذه صورة عكس النقيض المخالف. أنتم تلاحظون أن قضية بعيدة عن العقل، لا شيء من لا حيوان إنسان، فيها نوع صعوبة حتى في تصورها العقل. أي هي لذلك هي أنواع أخرى من النصوص ولا يتكلم عنها المناطق، خاصة في كتب المبتدئين. يقول لك هي أولا بعيدة تصورها عن العقل، ثانيا فائدتها محدودة، يعني فائدتها محدودة حتى في عمليات الجدال والنقاش. فليش أنا أوردها وأجعل الطالب بها وهي ذات فائدة محدودة جدا؟ ولكن هذا من أجل أن نكمل الفائدة. طبعا عليكم أيها الأحبة أن تحلوا هذه الأمثلة. لذلك كم بقي لنا المغرب؟ خمسين دقيقة. جيد، لا نمي بها إن شاء الله. فقط يعني في صفحة 132 قبل أن أنتقل إلى القياس، في صفحة 132 قلت العكس المستوي، حتى أختم بهذه الفائدة. العكس المستوي قلت ماذا سمي عكسا مستويا؟ قال سمي عكسا مستويا لاستواء طرفيه وسلامتهما. صفحة 132 في أعلى الصفحة قلت العكس المستوي سمي بذلك لاستواء طرفيه وسلامتهما من التغيير عند القيام بعملية العكس. وهذا القيد المستوي احتراز من ماذا؟ من النوع الثاني والثالث. الآن ما هي النوع الثاني والثالث؟ هي التي تكلمت عنها في نهاية الدرس، هي عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف. لأن هنا الأطراف لم تسلم من التغيير. في العكس المستوي الأطراف الموضوع والمحمول تسلم من عملية التغيير، فقط نقوم بقلب المواضع. جميل. أما في عكس النقيض الموافق، عكس النقيض المخالف، عكس النقيض الموافق لا، كنا نتلاعب بالطرفين. عكس النقيض المخالف نتلاعب بطرف مع تلاعب كذلك في الكيف. لذلك قلنا هذه لا تسمى عكوسا مستوية، تسمى عكس نقيض موافق عكس نقيض مخالف. العكس المستوي سمي مستويا لاستواء الطرفين. ما معنى استواء الطرفين؟ يقصد بها السلامة من التغيير في أثناء القيام بعملية العكس. فأردت أن أنبه عليه حتى الطالب إذا قرأ كلمة الثاني والثالث يفهم ما الذي يقصده بكلمة الثاني والثالث. ننطلق أيها الأحبة لما هو مهم. العكس المستوي أيها الأحبة ستظهر فائدته معنا بقوة في الحقيقة، يعني أكثر من التناقض في أشكال القياس التي ستأتي معنا، وسنعرف كيف أن المناطق يردون كل أشكال القياس إلى شكل واحد من خلال استخدام مبدأ العكس المستوي. لكن اليوم لن نصل هذه القضية بإذن الله، سنصل للكلام فقط عن مقدمات في القياس. ما هو القياس؟ وصلنا أيها الأحبة إلى الجزء الأخير من علم المنطق، فهو مقاصد التصديقات. لأن علم المنطق كما تكلمنا هو مبادئ تصورات، مقاصد تصورات، مبادئ تصديقات ومقاصد تصديقات. في علم التصورات كانت مبادئ التصورات وقتها طويل صحيح، ومقاصد التصورات تحتاج لجزء واحد. في التصديقات العكس، مقاصد مبادئ التصديقات وقتها قصير. لاحظوا في درسنا هنا مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها، مقاصد التصديقات هي التي تحتاج إلى وقت أطول، وإن كانت هي أمور سهلة وهينة وممتعة في الحقيقة. مقاصد التصديقات أنها أمور عقلية، أمور عقلية ولا تحتاج إلى كلفة. فنقول ابتداء ما هي مقاصد التصديقات؟ تكوين الحجج. مبادئ التصديقات كانت هي المادة التي تتكون منها الحجج. مقاصد التصديقات أيها الأحبة ماذا يقصدون به؟ الآن مقاصد التصورات ماذا كانت؟ الوصول، كيف أكون تعريفا صحيحا أوصل به التصورات النظرية، أليس هذا كان مقصد التصورات؟ الآن مقصد التصديقات كيف أكون حجة صحيحة من خلال القضايا التي تعلمناها، أستطيع من خلال هذه الحجة، طبعا الحجة هي القياس المنطقي، كلمة الحجة تساوي القياس المنطقي، وأن كانت أحيانا يعني الحجة قد تكون أعم من ذلك، يدخل فيها الاستقراء وما شابه ذلك، لكن نحن من باب التسهيل نقول الحجة هي القياس المنطقي. كيف أكون قياسا منطقيا صحيحا؟ كيف أكون حجة صحيحة؟ ماذا أريد بالحجة؟ هذا لك يا شيخ السؤال، ماذا لماذا نريد الحجج؟ يعني ما المقصد من هذا الأمر؟ الوصول إلى التصديقات النظرية. التصديقات النظرية نريد هذا العمل، لأن هي الدليل، الوصول إلى الدليل، ما هي الحجج هي الدليل. التصديقات النظرية. الحجج هي الدليل، القياس هو الدليل. ماذا أريد من هذا الدليل؟ ما الفائدة التي أقصدها؟ الوصول إلى، أريد الوصول إلى التصديقات النظرية. علم المنطق أيها الأحبة هو إدراك لمفردات وإدراك لجمل. إدراك المفردات سميناه تصورا، وإدراك الجمل سميناه تصديقا. ما معنى إدراك الجمل؟ إدراك هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست مطابقة للواقع الخارجي، هذا أصول علم المنطق، إياك أن تغفل عنها أيها الحبيب. الآن قلنا إدراك المفردات سميناه تصورا، وقسمنا التصور إلى تصور ضروري وتصور نظري. التصور الضروري لا نحتاج فيه إلى معرفات لأنه لا يحتاج إلى نظر وتأمل. التصور النظري هو الذي نحتاج فيه إلى معرفات، لأن النظري معناها ما يحتاج إلى نظر وتأمل. ننتقل إلى التصديقات، هناك تصديقات ضرورية يعني جمل إدراك مطابقتها للواقع الخارجي وعدم مطابقتها ضروري. الواحد نصف الاثنين، هذه جملة مطابقتها للواقع الخارجي ضرورية، هل تحتاج لسياق أدلة وحجج تثبتها؟ هذه من بديهيات العقود. إذن هذه تسمى تصديقات ضرورية، لا نحتاج فيها إلى حجج ولا إلى أقيسة منطقية. فلو جاء خصم وقالك أثبت لي هذه الحجة، نقول هذه ضرورية لا نحتاج فيها إلى حجة ابتداء. القسم الثاني من التصديقات هي التصديقات النظرية. التصديقات النظرية تصديقات إثبات مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها تحتاج إلى عمل وإلى جهد، مثل العالم حادث. إثبات أنها مطابقة للواقع الخارجي وأنها صادقة تحتاج إلى ماذا؟ إلى سوق حجج وإلى سياق أقيسة، وإلا بداهية العقل لا تحكم به. إذن لا ينبغي أن نفرق، لأن أيها الحبيب معرفة مقصد علم المنطق مهم جدا حتى تفهم ما الذي نبنيه، ما الذي نريد أن نصل إليه. أما إذا كانت الأمور ضائعة فقط أن تأخذ الباب واحد العكس المستوي وتفهمه وحده من دون ربطه بالقضايا الأخرى، سيكون فائدة علم المنطق محدودة لديك. إذن انطلقنا إلى مقاصد التصديقات، عرفنا مقاصد التصديقات كيف نكون حجة صحيحة باستخدام القضايا التي تكلمنا عنها في مبادئ التصديقات، كيف نكون حجة صحيحة باستخدام هذه القضايا، نتوصل بهذه الحجة إلى إثبات التصديقات النظرية. دخلنا بإذن الله في مقاصد التصديقات، نسأل الله أن يتم الأمور على خير. أيها الأحبة، عندما تكلمنا عن المعرفات في باب مقاصد التصورات، قلنا المعرفات تنقسم إلى ماذا؟ إلى مادة وإلى صورة. قسمنا، قلنا المعرف له مادة وإلى صورة. ما مادة المعرفات؟ الكليات الخمس. طيب ما صورتها؟ قلنا ما معنى صورة المعرفات؟ هي القالب، الطريقة التي سيتم فيها ترتيب الكليات الخمس حتى نصل إلى التعليم. هذا التقسيم كذلك يوجد الآن عندنا في الأقيسة. فالأقيسة أيها الأحبة تنقسم كذلك إلى مادة وإلى صورة. مادة الأقيسة، مادة الحجج، هي القضايا. مادة الحجج هي القضايا، كما أن مادة المعرفات والتصورات هي الكليات الخمس. مادة الأقيسة ومادة الحجج هي القضايا، وهي مبادئ التصديقات. القضايا طبعا الصادقة، لذلك قلت لكم مادة الحجج هي القضايا الحملية والشرطية الصادقة. طب ما هي صورة الحجج؟ الصورة الآن عندنا الحجج لها مادة وصورة. مادة الحجج قلنا هي القضايا الحملية والشرطية الصادقة. طيب ما هي صورة الحجج؟ الصورة الآن عندنا المادة والصورة، هذا ينبغي عليك أن تفهمه كل شيء. والتعريف كذلك قصدناه، التعريف له مادة وله صورة. كانت مادة التعريف هي كليات خمس، صورتها هي الطريقة التي يتم فيها تركيب الكليات الخمس، وبناء عليه اختلفت المعرفات إلى حتى وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص وما فصلنا. الآن نأتي إلى الحجج. مادة الحجج هي القضايا الحملية والشرطية التي تكلمنا عنها الصادقة، أن الكاذبة لا نستفيد منها في سياق الحجة. وصورتها، صورة الحجج هي الطريقة التي يتم فيها ترتيب هذه القضايا. إن هناك صور أيها الأحبة ينبغي أن ترتب هذه القضايا عليها حتى تنتج لنا قياسا صحيحا. لا تظن أن كل قضيتين جمعتهما معا تخرج لك قياسا، لا، هناك شروط وضوابط تفصيلية ستأتي معنا بإذن الله. إذا عرفنا الحجة تنقسم إلى مادة وإلى صورة، نبدأ الآن بتعريف القياس. ما هو القياس المنطقي الذي، ما هي باختصار الحجة المنطقية؟ ولكن الآن ننطلق إلى القياس بحد ذاته. يعني القياس في الحقيقة، أنا استخدم الآن الحجة القياس، يعني في الحقيقة الحجة قد تكون عندهم أعم من القياس، لأن الحجة تشمل القياس الذي معنا، وتشمل الاستقراء، وتشمل التمثيل. التمثيل هو القياس الأصولي. لذلك في الحقيقة يعني مفهوم الحجة أعم من مفهوم القياس، ولكن للتسهيل أقول الحجة هي القياس. لكن على التحقيق نأتي للتفصيل العلمي الدقيق، الحجة أعم من ماذا؟ من القياس. كيف التعريف يشمل الحد والرسم واللفظ؟ كان لما نقسم التعريف إلى حد ورسم ولفظي، كذلك الحجة تنقسم إلى قياس بنوعيه، الاستثنائي والحملي، وإلى استقراء، وإلى تمثيل، وكذلك القياس مركب، لهم عدة أنواع ستأتي معنا بإذن الله. نبدأ بتعريف القياس. أهم أنواع الحجج القياس. ما هو القياس؟ القياس لغة أيها الأحبة يقول تقدير الشيء بما يماثله، أو كما قلت لك تقدير الشيء على مثال شيء آخر، هذا في اللغة. فعندما أقول قست الثوب بالذراع، يعني ماثلت الثوب بالذراع، وضعت الثوب على يدي وقسته بذراعي، فقلت مثلا هذه ذراع وهذه ذراعين، فهذا معنى القياس في اللغة. كما قلنا لكم تقدير الشيء على مثال شيء آخر، فهنا القماش قدرته على مثال ذراعي. ألم يقول ما معنى قسط الثوب بالذراع؟ أنت ما تسمعون هذا الجنوى معنى؟ أنا أتيت القماش، أتيت على هذا القماش وقدرته باعتبار الذراع، فهذا يسمى قياس. وكذلك القياس يستخدم بمعنى التشبيه، وله معاني كثيرة في اللغة. ننطلق إلى المعنى الاصطلاحي الذي يهمنا الآن. ما معنى القياس في اصطلاح المناطق؟ يقولون القياس هو قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا مستلزما بذاته قولا آخر، مستلزما بذاته قولا آخر. طبعا أريد أن أضيف كلمة أيها الأحبة، الأصل أن تذكر بشكل عام، بعض يذكر بعض لا يذكرها. نقول انتبهوا الآن أين نضيفها. نقول اصطلاحا قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا. اكتب إذا سلمت هذه القضايا يستلزم بذاته قولا آخر، يعني لأن الاستلزام في حال التسليم صدق القضايا. جميل. إذا نعيد، القياس قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، بحيث إذا سلمت هذه القضايا، يعني الخصم سلمها لي، وهذا سيأتي معنا يعني بغض النظر كانت صادقة أو كاذبة، قد يسلم لك الإنسان شيء وأنت تفقول عليه، قد يكون في الواقع هو كاذب، لكن في النهاية أنتم سلمتموها لبعضكم، فنقول هذا عقلا يستلزم قولا آخر. فنقول القياس قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، بحيث إذا سلمت هذه القضايا يستلزم منها قول آخر. طيب الآن نأتي إلى فك هذا التعريف. قلنا أيها الأحبة كلمة قول عند المناطق ماذا تعني؟ لفظ مركب، وهذا بخلاف القول عند من؟ عند النحاة. قلنا القول عند النحاة قد يكون مركبا وقد يكون مفردا، فمناطق إذا قالوا قول مباشر مركب. قلنا القياس هو قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا. بحيث إذا سلمت هذه القضايا، ما معنى سلمت؟ يعني سلم صدقها أيها الأحبة، سلم لك الخصم أنها صادقة. بحيث إذا سلمت هذه القضايا أحسن يستلزم منها قول آخر، هذا تعريف القياس. الآن أيها الأحبة نريد أن نبين ما المقصود بهذا التعريف. ابتداء نأخذ كلمة قول. قلنا القول عند المناطق يستلزم التركيب، إذن عندما نقول القياس قول، إذن القياس قطعا سيكون مركبا، صحيح؟ لأن القول يستلزم التركيب، القول لفظ مستعمل مركب عند المناطق يستلزم التركيب، فإذا قلنا القياس قول مباشرة ستفهم منه أن القياس سيكون مركبا. لكن مركب من ماذا؟ الآن التعريف، عندما عرفنا التعريف في التصورات ألم نقل التعريف قول؟ نعم. كذلك التعريف قول. طب ما الفرق إذن بين التعريف والقياس؟ التعريف قول يعني لفظ مركب، لكن تركيب التعريف من ماذا؟ من الكليات الخمس. القياس قول، لكن تركيب هذا القول من ماذا؟ من القضايا. لذلك قلنا بعد ذلك مؤلف من قضايا، إذن هو قول مؤلف من قضايا، بيان إذن للمادة التي تتركب منها الأقيس وهي القضايا بخلاف التعريف، فإنها كانت قولا أيضا ولكنه يتركب من الكليات الخمس. ثم قلنا تأليفا خاصا، إذا معنى هذا الكلام قد يكون عندي قول مؤلف من قضايا ولكن لا ينتج قياس. لماذا؟ لأنه لم يؤلف على التأليف الخاص، يعني على الشروط التي سيأتي ذكرها. هذه القضايا ينبغي أن تؤلف تأليفا خاصا بطريقة محددة حتى تنتجني. لذلك قلنا تأليفا خاصا، تنبيه على أن تركيب القضايا مع بعضها لا ينتج قياسا إلا إذا كان يسير على طريقة محددة. هذه الطريقة تسمى عندنا كما سيأتي معنا شروط الإنتاج، شروط الإنتاج، عملية إنتاج وتصنيعها. هذه القضايا ينبغي أن تؤلفها تأليفا محددا حتى تنتج لنا. فما هي شروط الإنتاج؟ هذا ما سنتعلمه بإذن الله. ثم أتبعنا ذلك بالقيد الأخير، هنا مستلزما بذاته قولا آخر. قبل ذلك القيد الذي أضفناه، بحيث إذا سلمت هذه القضايا. لماذا قلت بحيث إذا سلمت هذه القضايا؟ لأن طبعا القياس أيها الأحبة، القياس الصحيح هي التي تكون فيها القضايا صادقة، صحيح؟ هي التي ستنتج لنا نتيجة صادقة. إذا كانت القضايا كاذبة إذا القياس فاسد ابتداء. الآن هل ينبغي في القياس المنطقي بشكل عام أن تكون القياس القضايا صادقة بالفعل، أو يكفي أن تكون القضايا صادقة بين المتناظرين يعني اتفقوا كلاهما على صدقها؟ يقولون يكفي وجود الاتفاق بين المتناظرين حتى نسمي هذا قياسا. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن من أنواع القياس، هناك أنواع عديدة، منها القياس الشعري وقياس الخطابة وقياس الجدلي وما شابه ذلك، وهذه الأقيسة ليست دائما القضايا فيها تكون صادقة في الفعل، قد تكون صادقة ولكن بين المتناظرين أو يسلمها لك المخالف أو السامع من دون أن يعرف هل هي فعلا يتحقق لي صادقة في الواقع أو لا. فنحن عندما نسمي المقدمات المؤلفة على التأليف الخاص قياسا، نشترط بشكل عام وجود التسليم بأن المقدمات صادقة، بحيث إذا وجد من يقول هناك مقدمة كاذبة لا يصلح هذا القياس. إذا سلم لي أن المقدمات صادقة بغض النظر هل هي صادقة بالفعل أو أن المخالف هو فقط سلمها أنها صادقة، نقول وجد الآن القياس المنطقي. حتى إذا نشمل سواء كانت القضايا صادقة بالفعل أو صادقة باعتبار تسليم المخالف لي وإن لم تكن صادقة بالفعل. لذلك عندما نقول المقدمات في الأقيسة يجب أن تكون صادقة، هذا نعممه سواء صادقة بالفعل أو يسلم الخصم لأنها صادقة حتى أستطيع أن أحاجه. أحيانا أيها الحليف أنت قد تأتي بمقدمة كاذبة ولكن الخصم يعتبرها صادقة، أنت تأتي بها وأنت تعلم أنها كاذبة، ولكن حتى تلزم الخصم بشيء تأتي بهذه المقدمة التي أنت تعلم أنها كاذبة والخصم يظن أنها صادقة حتى تلزم الخصم. فهذا يسمى في النهاية قياسا منطقيا. لماذا؟ لأن هنا القضايا صادقة باعتبار تسليم الخصم لي، وإن لم تكن صادقة بالفعل. جميل. ثم قلنا مستلزما إذن قول مؤلف من قضايا تأليفا خاصا، بحيث لو سلمت هذه القضايا تستلزم بذاتها قولا آخر. ما معنى هذا الكلام؟ تأليف القضايا على وفق الشروط التي تسمى شروط الإنتاج، إذا ألفنا هذه القضايا على وفق الشروط يجب أن تنتج بذاتها، يعني ذات هذا التأليف وهذا الترتيب يجب بحد ذاته أن ينتج لي هذه النتيجة، بغض النظر عن ماذا؟ عن طبيعة المادة التي تكونت منها المقدمات. لذلك القياس هي عملية عقلية بحتة. إذا كان ألف وباء وعندنا المقدمة الثانية باء وجيم، فإن ألف يساوي جيم، هذا هو القياس العقلي. يقول هي قضية رياضية، قضية رياضية. لذلك يقولون القياس المنطقي هي عملية عقلية بحتة لا علاقة لها بطبيعة المادة المستخدمة في المقدمات. بمجرد أن تضع المقدمات على شروط الإنتاج بهذه الهيئة يجب أن يأتي المخرج. كيف تدخل شيء في آلة صناعية تنتج لك مخرجا؟ هذه المقدمات أخرجها تنتج لنا منتجا، بغض النظر عن طبيعة المادة المكونة لهذه المقدمات، بغض النظر عن العلاقة بين المحمول والموضوع بالمقدمات، يجب أن يأتي عندي الإنتاج. هذا هو القياس المنطقي. لماذا؟ أحيانا أيها الأحبة قد تأتي قضايا وتؤلف وتركب، ولكنها لا تركب وتؤلف على الطريقة العقلية أو ما يسمى شروط الإنتاج، ومع ذلك تنتج لنا نتيجة صادقة. تقول هذه مقدمة صادقة، أنتجت نتيجة صادقة، لماذا لا تجعلها قياسا؟ نقول هذه في هذه الحالة التي مقدمات أنتجت لي نتيجة صادقة ولم تسر على شروط الإنتاج، نتجت هذه النتيجة بسبب طبيعة المادة التي استخدمت في المقدمات، وليس لأن هناك حكم عقلي بهذا الترتيب ينتج لي شيئا. فهذا مهم أيها الأحبة، وسيأتي التمثيل عليه. تعريف القضايا على وفق الشروط يجب أن يكون بنفسه منتجا للقضية المراد إثباتها، أي نلاحظ أي بالعقل يجب أن ينتج النتيجة من دون النظر لطبيعة المادة المستخدمة في المقدمات. وهذا فيه احتراز من بعض القضايا التي قد يستلزم اجتماعها نتيجة صادقة ولكن المادة الموجودة في المقدمات هي التي ساعدت على حصول هذه النتيجة، وليس الحكم العقلي المجرد هو الذي يقضي بحصول النتيجة من ترتيب تلك المقدمات. مثال ذلك، إذا قلنا أيها الأحبة في هذا المثال الذي ترونه أمامكم، لا إنسان بحجر، المقدمة الثانية لا حجر واحد بطائر. طبعا أيها الأحبة هذا قياس يسمى من الشكل الأول كما سيأتي معنا، وشروط إنتاج الشكل الأول، الشروط المنتجة في الشكل الأول لا تتوفر فيه. لماذا؟ هذا ندرسه في الشكل الأول، لكن أنا أقول لك ابتداء لا تتوفر فيه شروط الإنتاج لأن المقدمة الأولى سالبة كليا. نقول لا إنسان بحجر، لا حجر واحد بطائر، إذا لا تتوفر فيه شروط الإنتاج. الأصل إذا لم تتوفر شروط الإنتاج أنه لا يستلزم قولا آخر، القول الآخر هو النتيجة، هذا الذي نقصده. الأصل أنه لا يستلزم ولا يعطيني نتيجة صادقة، ولكن لاحظنا إذا حذفنا الحد الأوسط لا إنسان بحجر في المقدمة الثانية لا حجر واحد بطائر، دائما في القياس المنطقي يحذف الحد الأوسط المتكرر في المقدمتين وهي كلمة حجر. النتيجة عندي لا إنسان بطائر، إذا المقدمة الأولى لا إنسان بحجر، المقدمة الثانية لا حجر بطائر، النتيجة لا إنسان بطائر، هل النتيجة صادقة؟ صادقة. ونلاحظ هنا نعم بشكل عام إنه إذا لا إنسان بحجر ولا حجر بطائر والنتيجة لا إنسان بطائر، النتيجة لا إنسان بطائر، هل ترتيب المقدمات وهذه المقدمات هي بذاتها أنتجت لي هذه النتيجة؟ هل هي التي استلزمت هذه النتيجة؟ لم تستلزم هي بحد ذاتها هذه النتيجة. يعني الحكم العقلي لا يقول إذا كانت الأولى سالبة كلية وكان ألف فيها مع باء فإن والثانية سالبة كلية وكان فيها باء مع جيم فالنتيجة تكون سالبة كلية ألف مع جيم. هي قضية رياضية، فهمت علي؟ أن هذا الذي يمكن نوصله للطالب أن المناطق تكون عن قياس يتكلمون عن قضية رياضية بحتة. يعني دائما أيها الأحبة أريدك أن تفهم القياس. إذا فهمت قضية القياس عندما أنها قضية رياضية بحتة يعني لا تشكل عليك كثير من المسائل وتصبح تفهم ما معنى الأشكال وما معنى الضروب. يقولون بشكل عام القياس عندهم يقولون هناك ألف وباء، هذه المقدمة الأولى، هناك باء وجيم متشرف. ألف تنتج جيم، قضية رياضية. أحيانا سيأتي بشكل آخر، هذا يسمى الشكل الأول. الشكل الأول الذي فيه الحد الأوسط محمول في المقدمة الصغرى وموضوع في المقدمة الكبرى. هكذا يقول الشكل الأول، يقول ألف مع باء والمقدمة الكبرى باء مع جيم تنتج ألف مع جيم بغض النظر عن طبيعة المادة المستخدمة، هكذا العقل يحكم، لكن بشروط. ليس دائما هذا الترتيب ينتج ألف مع جيم. أول شرط من الشروط يجب أن تكون الأولى موجبة، هكذا العقل يقول، حتى ينتج يجب أن تكون الأولى المقدمة الصغرى موجبة. الآن هل هذا المثال الذي لدينا لا إنسان بحجر المقدمة الأولى موجبة؟ سالبة. إذن لم يوجد شرط الإنتاج، ومع ذلك جاءت عندي نتيجة صادقة، وهي ماذا؟ قلنا لا إنسان بحجر، هذه لا حجرة بطير، صحيح؟ وثم بعد ذلك أتينا بنتيجة لا إنسان بطير. الآن أيها الأحبة تقول لي إذن هي ألف وهي باء وهذه باء وهذه جيم، ممتاز، وهذه ألف وهذه جيم، صحيح؟ الآن هذا يسمى على الشكل الأول، لكن لا يوجد فيه شروط الإنتاج لأن المقدمة الصغرى موجبة، وسنعرف شروط الإنتاج كما سيأتي معنا. المقدمة الصغرى هنا سالبة ويجب أن تكون موجبة. إذن فهذا لا يسمى قياسا منطقيا، مع أننا في النهاية أتينا بماذا؟ بنتيجة صادقة، لا إنسان بطير. لكن نقول هل هذه المقدمات هي بحد ذاتها تنتج لي هذا القياس وهذا القول؟ هو في الحقيقة قضية أنه لا إنسان بحجر، يعني الآن انظر بناحية عقلية بحتة، حاول أن تتفكر معي، لا إنسان بحجر هذه فهمنا، طيب لا حجر بطير، لا يوجد شيء من الحجار بطير، طيب إذا لا إنسان طير. الآن تلاحظون أن المقدمة الأولى والمقدمة الصغرى لا يوجد بينهما علاقة عقلية تستلزم أنه لا إنسان بطير. يعني إذا قلت إذا كان الإنسان ليس حجرا، جميل، وإذا كان الحجر ليس طيرا، طيب ما الذي يحكم أن يكون الإنسان ليس طيرا؟ نعم، لماذا ما يكون لك شيء آخر؟ لماذا ما يكون لك شيء آخر؟ صحيح، احتمال آخر، لا يوجد تلازم بين الحجر والطير. أحسنت، فبالتالي ممكن يكون الطير يعني لا يوجد نهاية الآن، يعني صحيح لا إنسان بطير، نعم، لكننا لم نستفد هذه الجملة الصادقة، لم تنتج بحد ذاتها من هذه المقدمات. نعم. إذن مع أننا أتينا بمقدمات ووضعناها في صورة الشكل الأول، ومع ذلك وهنا عندنا نتيجة صادقة، لكننا في الواقع وجدنا أن هذه النتيجة ليس القياس بذاته يستلزمها، وإنما طبيعة المادة. نعم أن الإنسان ليس بطير هي التي ساعدت في أن تكون هناك نتيجة صادقة، وإن كانت الواقع هذه النتيجة الصادقة هل هي وليدة المقدمات؟ ليست وليدة المقدمات، لذلك اشترطنا قلنا مستلزما بذاته قولا آخر. فالقياس المنطقي تأليف قضايا تأليفا خاصا، بحيث إذا سلمت هذه القضايا كحكم عقلي تستلزم بذاتها هذا القول الآخر الذي هو النتيجة. وأما إذا كان النتيجة ليست مستلزمة من المقدمات بحد ذاتها فلا فائدة منها، ولا يسمى هذا قياسا منطقيا. إذن نقول أيها الأحبة النتيجة صادقة وليس صدقها لازم من القياس، أي ليس من ترتيب هذه الصورة هو الذي أنتج لنا، يعني ليس ترتيب المقدمات بهذه الصورة هو الذي أنتج لنا صدق النتيجة عقلا. بدليل أعطيكم دليل آخر على أن ليس هذه الصورة هي التي أنتجت لنا. لو غيرنا مادة المقدمات حتى أبين لكم أن المادة فقط هي التي ساعدت، نعم والله النتيجة صادقة، أما لا يوجد حكم عقلي يرتب هذا الأمر. لو غيرت فقط أيها الأحبة المادة، فلو قلت مثلا لا إنسان ببياض، ولاحظوا ما قلت ليس لا إنسان أبيض، البياض ليس الإنسان، صحيح مفهوم الإنسان ليس مفهوم البياض، فهنا علاقة تباين كلي، وفيه ماذا؟ علاقة التباين الكلي مقابلة ومخالفة، صحيح؟ لا مقابلة ولا مخالفة هذه؟ ما بالتذكير ظاهرا، نعم. الآن تباين الكلي قسمناه أيها الأحبة إلى مقابلة وإلى مخالفة، طيب ابتداء ما الفرق بينهما؟ يعني قلنا أن هذه مقابلة ومخالفة، قلنا متى يكون التباين الكلي من قبيل المقابلة ومتى يكون من قبيل المخالفة؟ ممكن يشتبهوها طيب تباين الكلي من قبيل المخالفة لا يستفعل تباين الكلى يا حفظ قسمناها تباين مخالفة تباين مقابلة ثم قسمنا المقابلة إلى تناقض تضاد عدم وملكة إضافة قلنا الفرق ابتداء بين تباين الكل المخالفة والمقابلة أن في تباين الكل المخالفة يمكن أن يجتمع اللفظان في محل واحد ومثلنا لذلك بالسواد والحرارة قلنا السواد والحرارة يمكن أن تجتمع في شيء واحد وإن كان مفهوم هذا مباين تماما لمفهوم هذا في التباين المقابلة لا يمكن أن يجتمع معا في محل واحد فالإنسان والبياض يمكن أن يجتمع في محل واحد لكن البياض كمفهوم ليس هو مفهوم الإنسان لأن الإنسان حيوان ناطق والبياض هو اللون طيب الجملة المقدمة الثانية لا بياضة بماذا؟ لا بحيوان عفوا هذه عدلوها لا بياضة بحيوان لا بياضة بحيوان هذه عدلوها جميل الآن أيها الأحبة نلاحظ أن المقدم لا إنسان ببياض ولا بياض بحيوان الآن النتيجة حذف الحد الأوسط قالوا لا إنسان بحيوان الآن طبعا ستعرفون أنتم قضية الحذف وما شابه ذلك هي دعوة في موطنة لكن أنا أجرد تمثيل أني هنا أيها الأحبة أتيت بمثال مشابه للمثال الذي في الأعلى فقد غيرت المادة غيرت المادة طب هل أنتجت لي هذه المقدمات مع تغيير المادة نتيجة صادقة لا إنسان بحيوان كاذبة لاحظوا إذن مع أني حافظت على ترتيب المادة في المثال السابق على طريقة المثال السابق ولكن هنا أنتجت لي نتيجة كاذبة لينبه لك هذا على ماذا؟ على أن العقل لا يحكم أن ترتيب المقدمات بالطريقة السابقة ينتج لي دائما نتيجة صادقة قد أرتب المقدمات بطريقة ينتج نتيجة صادقة لكنها ليست دائما فهي إذن ليست حكما عقليا الحكم العقلي كما قلنا هو حكم رياضي ألف مع باء باء مع جيم بطرق معينة من شروط الإنتاج ينتج لي هذه النتيجة إذا اختلفت شروط الإنتاج واختلفت ألف مع باء وما مع جيم عن الأسلوب المحدد له لا يمكن أن ينتج لي قياسا منطقيا صحيحا وهذا الذي يدلك على أهمية القياس لأن القياس أيها الأحبة هو إلزام عقلي يعني أنت تلزم من المخصم أني أتيت لك أنا بالشروط الإنتاج وبألف مع باء وباء مع جيم بالطريقة الصحيحة فيجب أن تخضع وأن تذل النتيجة لا يمكن لك أن تفر إلا إذا كنت صاحب سفسطة إنسان لا تريد أن تلتزم بالواقع بالحقيقة العلمية أما الحقيقة العلمية أن هذه قضايا عقلية قطعية إذا كانت إذا جاءت الشكل الأول بالطريقة وبشروط الإنتاج فالنتيجة صادقة شئت أم أبيت أحببت أن تسلم للطريقة العقلية حياك الله ما أحببت أن تسلم أنت لست عقلانيا كما يقولون لست من أصحاب العلم الصحيح إذا نلاحظ في هذا المثال أيها الأحبة الذي أمامكم أن النتيجة هنا كاذبة مع أن القضايا في كلا القياسين متماثلة من حيث الكم والكيف إذا في بعض الأحيان لاحظوا قد يلزم عن بعض المقدمات نتائج صادقة لكن صدق النتائج ليس لازما عن عملية عقلية بحتة بل لطبيعة المادة المستخدمة في المقدمات فلا نسمي هذه الصورة من الإنتاج قياسا منطقيا لأن شرط القياس المنطقي أضيف الياء أن العقل وحده يحكم أن ترتيب ألف مع باء في المقدمة الصغرى وباء مع جيم في المقدمة الكبرى ينتج صدق ألف مع جيم في النتيجة بغض النظر عن المادة المستخدمة في المقدمات ومن هنا جاءت فكرة ما هي الضروب المنتجة للأقيسة وما هي الضروب العقيمة التي سنتكلم عنها بإذن الله طيب مثال على القياس المنطقي الصحيح العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى الآن نريد أن نمثل عرفنا ما هو القياس هو قول من قضايا يتألف من ماذا من قضايا تأليفا بشروط معينة إذا سلم صدق هذه القضايا تستلزم بذاتها بهذا الترتيب وبهذه الشروط قولا آخر استلزاما عقليا مثال ذلك العلماء هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى صادق أو كاذب ابتداء قالوا صادق دليلها إنما يخشى الله من عباده العلماء إذن هذه المقدمة الأولى بدليلها المقدمة الثانية الكبرى الذين يخشون الله هم خير البرية الدليل على ذلك ما في سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إلى نهاية قوله ذلك لمن خشي ربه فبين أن خير البرية متعلقة بذلك لمن خشي ربه إذن الذين يخشون ربهم هم خير البرية إذن النتيجة العلماء هم خير البرية كيف وصلنا لهذه النتيجة من خلال هذه الأقيسة بآيات قرآنية إذن هذا قياس أيها الأحبة من الشكل الأول من هذا الشكل ألف مع باء وباء مع جيم نحذف الحد الأوسط كما سيأتي معنا ما هو الحد الأوسط المتكرر الذين يخشون ربهم وننزل العلماء وننزل خير البرية ندمجها فحدثت العلماء هم خير البرية انتبه شرط القياس الصحيح أن تكون المقدمتان صادقتين. وهنا بينا الصدق هنا بالمعنى العام، لا نريد الصدق أن تكون فعلا مطابقة للواقع الخارجي، هذا لو تدونوا يكون توضيح أفضل. نراد بالصدق هنا الصدق مطلقا، سواء كانت صادقتين بالفعل أو سلم الخصم لي أنهما صادقتان، سلم الخصم لي أنهما صادقتان. لأن كما نقول في بعض الأحيان أنت قد تأتي في مقدمات كاذبة لكن الخصم يراها صادقة، فأنت تأتي بها إلزاما للخصم فقط، ونقول هذا قياس منطقي. فالصدق هنا بالمعنى الأعم ليس فعلا مطابقة الواقع الخارجي، فعلا أو الخصم سلم لي أنها مطابقة وإن لم تكن كذلك. قلنا فإذا كانت المقدمتان أو إحداهما كاذبة في الواقع أو عند الخصم فالقياس فاسد. وهنا تظهر مهارة المناظر في قدرته على إفساد المقدمات التي بنى عليها المخالف، أرباب هنا أحذفوها، التي بنى عليها المخالف حجته. كنت كاتب كلمة أخرى لكن نسيت أحذف أرباب. التي بنى عليها المخالف حجته. هنا يعني تأتي المجادلات الطويلة في الكتب وفي التراث الإسلامي وفي مدارس المتكلمين، أن يأتي شخص بقياس في مسائل من مسائل الاعتقاد ثم يأتي الخصم يبين له أن هذه المقدمات التي استخدمتها كاذبة، أو أنا أمنع صدقها كما يقولون أسلوب المنع، أمنع صدقها، أثبت لي أنها صادقة. ثم يأتي يطول يأخذ المقدمة الصغرى ويبدأ يبحث في صدقها كما سيأتي معنا، ثم يأخذ المقدمة الكبرى يبحث في صدقها على التفصيل الذي سيأتي معنا. الآن فائدة أيها الأحبة، القضايا التي تكلمنا عنها الحملية أو الشرطية عندما يتم وضعها في الأقيسة تصبح لها اسم جديد، ما هو؟ المقدمات. يعني هي نفسها القضايا لكننا عندما نضعها في الأقيسة نسميها مقدمات. والقضية المراد إثبات صدقها تسمى قبل الإثبات مطلوبة وبعد الإثبات نتيجة. فالمطلوب والنتيجة شيء واحد، هي جملة واحدة، لكن قبل أن نثبتها نسميها مطلوب، بعد أن نثبتها أنها صادقة تسمى نتيجة. وهنا أيها الأحبة عليك أن تنتبه أن يعني القضية هي موجودة عندنا ابتداء، نحن نعرفها، جميل، العالم حادث، ولكننا لا نعرف ماذا، هل هي صادقة أو كاذبة، فنأتي بالقياس. فالقضية ابتداء معلومة المعنى، لكن ما هو المجهول فيها؟ حكمها هل هي صادقة أو كاذبة. حتى تنتبه على هذا الموضوع، بعض الطلاب يغفل يظن أن النتيجة هذا شيء عجيب سينتج لنا من دون أن نعرف ما هو، ليس هو اختراع فجأة سينتج، النتيجة هي معلومة عندك ابتداء من حيث المعنى، لكن تريد أن تثبت أنها نتيجة صادقة، فليست النتيجة هو مخترع جديد أنت لا تعرفه ابتداء، لا هي موجودة لديك، لكن أنت تريد أن تثبت هل هي مطابقة للواقع الخارجي أو ليست بمطابقة من خلال الإتيان بالقياس. طيب ننتقل. قال الناظم: ثم القياس عندهم قسمان، فمنه ما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. أنواع القياس المنطقي أيها الأحبة عندنا نوعان، هناك قياس اقتراني وهناك قياس استثنائي. هذا الفصل الذي معنا للقياس الاقتراني، والقياس الاستثنائي له فصله الخاص. بدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول وهو الاقتراني، لذلك قال: ثم القياس عندهم قسمان. هل بينا القسمين؟ لا، مباشرة انتقل إلى الأول. فمنه ما يدعى بالاقتراني، وعرف ما هو القياس الاقتراني، وهو الذي دل على النتيجة بقوة واختص بالحملية. نبدأ إذن معه فنقول ما هو القياس الاقتراني. القياس الاقتراني أيها الأحبة كتعريف هو القياس الذي ذكرت فيه النتيجة بمادتها موضوعها ومحمولها في المقدمات وليس بصورتها. على طريقة الأخضر في منظومته هو القياس الذي ذكرت فيه النتيجة بالقوة لا بالفعل في المقدمات. هذا التعريف وهذا التعريف، لكن أنا أردت أن أسهل على الطالب. نأخذ مثالا أيها الأحبة، نريد أن نفهم أيها الأحبة ما هو القياس الاقتراني. قلنا ما تعريفه ابتداء يا شيخ؟ هذا الذي ذكرناه قبل خليل الشيخ، القياس الاقتراني نسيه تماما. القياس الاقتراني هو الذي ذكرت فيه مادة النتيجة في المقدمات، أما صورة النتيجة لم تذكر في المقدمات. ما هو المثال؟ كله انقلون سريعا عبا، كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. المقدمة الثانية، كل حيوان جسم. طيب المقدمة الثانية، كل حيوان جسم. النتيجة، كل إنسان جسم. جميل أيها الأحبة، هذه هي النتيجة صحيح. ما مادتها؟ عندما أقول المادة ما هي المادة؟ الموضوع والمحمول. موضوعها إنسان، هذا هو الموضوع، ومحمولها جسم. الآن هل المادة، هل النتيجة بصورتها كل إنسان جسم موجودة في المقدمات؟ هل هناك مقدمة كل إنسان جسم؟ لا. أين هي؟ لا يوجد. طب هل مفردات هذه النتيجة، هل مفردات مادتها الموضوع والمحمول موجودة في المقدمات؟ نعم. إنسان أين توجد؟ في المقدمة الصغرى. وجسم أين توجد؟ في المقدمة الكبرى. إذن المادة التي تتكون منها النتيجة موجودة في المقدمات، لكن الصورة النهائية للنتيجة كل إنسان جسم هل هي موجودة في المقدمات؟ ليست موجودة. فهذا يسمى قياس اقتراني، ما كانت فيه النتيجة بمادتها موجودة في المقدمات لكن بصورتها ليست موجودة. فهمت الشيخ ولا عيد؟ أهم شيء نفهم هذه القضية، هذا مبدأ القياس الاقتراني، وهذا مهم في دراسة العقيدة في كل العلوم. هذه فكرة القياس الاقتراني، عندنا نتيجة، مادة النتيجة المادة موجودة في المقدمات لكن النتيجة بصورتها النهائية كل إنسان جسم ليست بموجودة في المقدمات. جميل. طيب يسمى هذا القياس أيها الأحبة يسمى قياس اقتراني، له أسماء أخرى. نعم يسمى كذلك قياس حملي. لماذا؟ قال لأنه لاحظ هنا تحتاج إلى تركيز. يسمى هذا القياس اقتراني، واحد، يسمى قياس حملي. لماذا يسمى قياس حملي؟ قالوا لأن القضايا الحملية، وعرفنا ما هي القضية الحملية، لا ما نعد نشرح القضية الحملية، ما هي القضية الحملية؟ الاسمية، الجملة الاسمية والفعلية بالتعريف المنطقي. ما طرفاها مفردان أو في قوة المفردين، الجملة الاسمية والفعلية. القياس الاقتراني يقولون الجمل الحملية لا تستخدم في الأقيسة المنطقية إلا في القياس الاقتراني، وليس القياس الاقتراني مختص بالجمل الحملية. فلاحظوا القضايا الحملية لا تستخدم في الأقيسة المنطقية إلا في من خلال القياس الاقتراني فقط، لا تستخدم في أقيسة أخرى مثل القياس الاستثنائي. لكن هل القياس الاقتراني، يعني هل العكس، القياس الاقتراني يختص بالقضايا الحملية؟ يقولون لا. فهمنا؟ فإذا ما هو الذي يختص بالآخر؟ القضية الحملية هي التي تختص بالقياس الاقتراني، لا تكون إلا في القياس الاقتراني. لكن القياس الاقتراني أعم، قد يكون قياس اقتراني بقضايا حملية وقد يكون قياس اقتراني بقضايا شرطية، لا إشكال عندنا. الآن هذه على طريقة من طريقة ابن الحاج وجمهور المناطق. الأخضري رحمه الله وتبع، يعني تبع فيه جماعة من المناطق، قالوا لا، القياس الاقتراني لا يكون إلا في الحملية والحملية لا تكون إلا في الاقتراني، فهما مختصان ببعضهما. إذن عندنا خلاف بين المناطق. لاحظنا الأخضري ومن تبعه يقولون القياس الاقتراني هذا الذي قدمناه، ما كانت فيه النتيجة موجودة بمادتها لا بصورتها في المقدمات، هذا القياس الاقتراني بأشكاله لا يكون إلا في القضايا الحملية والقضايا الحملية لا تكون إلا في الاقتراني، فهما متلازمان معا. فهمنا؟ عاد بعدين ما فهمنا المرة الثانية صعبة. طيب هناك قول آخر، ما هو القول الآخر؟ أن لا، القضايا الحملية نعم لا تستخدم إلا في القياس الاقتراني، أما القياس الاقتراني يمكن أن يكون في الحملية ويمكن أن يكون في الشرطية، فهو أعم. القياس الاقتراني يكون في القضايا الحملية ويكون في القضايا الشرطية، ولكن القضايا الحملية لا تكون إلا في الاقتراني، لا توجد في أقيسة أخرى. هذا قول ابن الحاجب، وطائفة كبيرة الأكثر على هذا الرأي، أو كثير منهم، لا أريد أقول الأكثر، كثير من المناطق على هذا الرأي. النوع أو القول الآخر وقول الأخضري رحمه الله تعالى، ما هو؟ لا، أن القضايا الحملية تختص بالاقتراني والاقتراني كذلك لا يكون إلا في الحملية. فلذلك يعني تحاول أن تفهم ما معنى تسمية هذا الاقتران بالحملي على كلا القولين. جميل. فمثلا طبعا آتي لك بقياس اقتراني شرطي، يعني أنا أخالف الأخضري في هذا وأتبع طريقة ابن الحاجب. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه مقدمة الأولى وهي شرطية. المقدمة الثانية، إذا كان النهار موجود فالأرض مضيئة. جميل. النتيجة ما هي؟ إذا كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، بحذف الحد الأوسط المشترك وهي النهار موجود. طبعا أنت يمكن أن تقول للمقدمة الثانية لا أسلمها لك، لأنه قد يكون النهار موجود والأرض ليست مضيئة بسبب أن الشمس عليها غيوم، لكن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. طيب أما الأخضري وطائفة من العلماء قلنا ذهبوا إلى أن هذا القياس لا يستخدم إلا في القضايا الحملية فقط، وعليه فيكون هذا القياس مختصا بها، أي بالحملية وهي مختصة به. ما معنى هذا القياس مختصا بها؟ أي مختص بالقضايا الحملية، وهي يعني القضايا الحملية مختصة به، فهما يعني متعانقان بخلاف رأي ابن الحاجب. ويسمى هذا القياس أيضا أيها الأحبة قياسا شموليا، يسمى اقتراني إذن يسمى حملي ويسمى شمولي. هذه عبارات تجدها في كتب مختلفة، أحد الكتب سيسميه شمولي، كتاب آخر يقول حملي، كتاب ثالث يقول اقتراني. أنت تقول من أين هذه الأسماء؟ تظن أنها أنواع متعددة وهي اسمه أسماء ثلاثة لنوع واحد. يسمى كذلك شمولي، قالوا لشمول الحد الأكبر للحد الأصغر في النتيجة، وهذا لن تفهموه الآن، لأن نفهمه إن شاء الله في أو من خلال التطبيق. طيب كم بقي أيها الأحبة بعد الوقت؟ 5 دقائق، خلينا نحاول بس ننهي قليلا بعض الشروط لأن أريد أدخل في الأشكال في الدرس القادم. الأمور سهلة بس دعونا يا شيخ. قال الناظم: فإن تريد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، ورتب المقدمات وانظر صحيحها من فاسد مختبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما، أو وذات حد أصغر صغراهما، في هنا ألف سقطت، وذات حد أصغر صغراهما، وذات حد أكبر كبراهما. ما هي أيها الأحبة؟ الآن عرفنا ما هو القياس الاقتراني من حيث المفهوم، مفهومه هو القياس الذي تكون فيه النتيجة موجودة بمادتها في المقدمات وليس بصورتها على ما بينا، وعرفنا أنه يسمى اقتراني ويسمى حملي ويسمى شمولي، وعرفنا أن هناك رأيين: هل القضايا، هل القياس الاقتراني يكون فقط في القضايا الحملية أو يكون الاقتراني في الحملية وفي الشرطية؟ الأخضر يرى أنه يختص بالحملية، وابن الحاجب وجماعة كبيرة من العلماء يرون لا، أن القياس الاقتراني يكون في الحملية والشرطية، هذا الذي تكلمنا عنه في القياس الاقتراني. الآن سنتكلم كيف ننشئ قياسا اقترانيا، ما هي الخطوات التي يجب علينا أن نتبعها حتى ننشئ قياسا اقترانيا. نقول أيها الأحبة، القياس الاقتراني مركب من كم مقدمة؟ الأقيسة بشكل عام تتركب من مقدمتين، إذن هذه مبدأ من مبادئ الأقيسة، الأقيسة تتركب من مقدمتين، جميل. كل مقدمة تشتمل على ماذا؟ إذا اعتبرنا نأتي الآن على المحمول والموضوع، على الجملة الحملية، لا نتكلم عن الشرطية. كل مقدمة تتكون من ماذا؟ من موضوع ومحمول. طيب بناء على هذا أيها الأحبة، الآن عندنا هذه مقدمة أولى وهذه مقدمة ثانية، جميل، فيها موضوع ومحمول. بناء على هذا كم عدد الآحاد الأفراد الموجودة في المقدمات؟ 4، صحيح؟ عندي موضوع محمول، موضوع محمول، عندنا 4، ممتاز. قال فيكون عدد الآحاد الموجودة في المقدمات 4، لكن لابد، لابد، هذا شرط القياس الاقتراني، لابد أن يكون واحد منها مكررا في كلا المقدمتين حتى يحدث تداخل بين المقدمات، ولا لو كان لا يوجد هناك شيء مكرر لا يمكن أن تكون قياسا، لكانت المقدمات متباينة كل واحدة في جهة تتكلم. فإذا لابد من هذه 4 أن يكون عندنا واحد متكرر في المقدمتين حتى تلزم منها النتيجة، وإلا لو لم يكن عندنا شيء مكرر، لفظة مكررة في المقدمات، كانت المقدمات متباينتين لا تداخل بينهما، فيستحيل أن ينتج لنا شيئا. وعليه يمكن أن نختصر عدد الأفراد الموجودة في المقدمات إلى 3، إذا اعتبرنا المكرر واحد فيصبح عندنا 3. نقول ابتداء ما هي الأفراد الموجودة هنا؟ مثلا إنسان، حيوان، حيوان، جسم، هذه 4، صحيح؟ ما هو المكرر منها؟ حيوان، فهذا نعتبره واحد. فإذا في الجملة عدد الأفراد الموجودة في المقدمات 3، هذه أصول مهمة. إذن عدد الأفراد الموجودة في المقدمات ستكون في المحصلة 3. مثلا المثال الذي لديكم: كل جسم مؤلف، كل مؤلف محدث، النتيجة كل جسم محدث، ما هي الأفراد؟ تقول في المحصلة، في المحصلة هي 3، هي كلمة جسم والكلمة المكررة مؤلف وكلمة حادث، ممتاز. إذا عرفت أن المقدمات في القياس الاقتراني أحادها 3، فاعلم أن المناطق خصوا كل واحد من هذه 3 باسم يمتاز به عن غيره. إذن عندي 3، صحيح؟ المناطق خصوا كل واحد من هذه 3 باسم خاص به يتميز به عن قسيمي، جميل. قال فسموا المفرد، يعني الأول واحد، فسموا المفرد الموجود في المقدمات والذي سيكون موضوع النتيجة، والذي سيكون ماذا؟ موضوع النتيجة. طبعا النتيجة كما قلنا هي معلومة لدينا مسبقا، لكن نريد أن نعرف هل هي ثابتة مطابقة للواقع الخارجي أو لا. المفرد الموجود في المقدمات والذي سيكون موضوع النتيجة، هذا المفرد يسمى حدا أصغر. طيب نأتي هنا على هذا المثال: كل إنسان حيوان، كل حيوان جسم، ما هي النتيجة أو المطلوب الذي نريد أن نثبته؟ وقبل أن نثبت يسمى نتيجة يسمى مطلوبا، ما هو المطلوب؟ المطلوب هل هو كل إنسان؟ هذه بعيدة عن الناظر. المطلوب أيها الأحبة والذي سيسمى النتيجة هو هل كل إنسان جسم؟ هذا هو المطلوب الذي نريد أن نثبته، فأتينا بهذا القياس. الآن نلاحظ كما قلنا المفرد الموجود في المقدمات والذي هو موضوع النتيجة المطلوب المراد إثباته أو موضوع النتيجة المراد إثباته يسمى حدا أصغر، ما هو؟ إنسان. إنسان هذا هو المفرد الأول. أين موضعه في المقدمات؟ في المقدمة الأولى، صحيح؟ هل إنسان، طب أين عفوا موضعه من المطلوب من النتيجة؟ هو موضوع النتيجة، إذن يسمى حدا أصغر. طيب اللفظ المتكرر أو المفرد المتكرر في كلا المقدمتين يسمى حد أوسط، واللفظة التي ستكون محمولة، اللفظة المفردة الموجودة في المقدمات والتي ستكون محمولا في النتيجة تسمى حدا أكبر. هذه مصطلحات مهمة جدا تفهمها في تكوين القياس الاقتراني. فهمنا كيف أتت هذه المصطلحات أيها الأحبة؟ عندنا مقدمات، هذه المقدمات فيها أربع مفردات، بالاختصار بالمكرر نجعله واحد، إذن عندنا ثلاث مفردات. المفرد الذي هو موضوع المطلوب موضوع النتيجة يسمى حدا أصغر، اللفظ المتكرر في كلا المقدمتين يسمى حد أوسط، واللفظ المفرد الموجود في المقدمات والذي هو محمول النتيجة محمول المطلوب يسمى حدا أكبر. جميل. إذن باختصار نقول الحد الأصغر هو موضوع النتيجة، الحد الأوسط هو المتكرر في المقدمات، الحد الأكبر هو محمول النتيجة. ثم اصطلح المناطق بعد ذلك على قضية، وهي ماذا؟ قالوا نسمي المقدمة المنطقية التي تتضمن الحد الأصغر المقدمة الصغرى. عدلوها، المقدمة الصغرى. الآن ما هي المقدمة من هاتين المقدمتين التي تتضمن الحد الأصغر؟ الآن الحد الأصغر هو الإنسان، تبحث أين المقدمة التي تتضمن الحد الأصغر؟ الأولى. إذن الأولى هي المقدمة الصغرى. وقالوا المقدمة التي تتضمن الحد الأكبر هي المقدمة الكبرى. أين المقدمة التي تتضمن الحد الأكبر؟ الحد الأكبر هو جسم، هي الثانية. إذن هذه مقدمة كبرى. هذه مصطلحات القياس الاقتراني أيها الأحبة. نلاحظ الآن، انظروا في القياس الذي أمامكم، المقدمة الصغرى كل مسكر خمر، المقدمة الكبرى كل خمر حرام، النتيجة كل مسكر حرام. الآن هذه النتيجة هي كانت مطلوبة ابتداء، هي معلومة، نحن نريد أن نصل إليها. هل كل مسكر حرام؟ هل كل مسكر حرام؟ فأتينا بهذا القياس الاقتراني، أتينا بمقدمتي. الآن موضوع النتيجة كلمة مسكر، أين موضعها في المقدمات؟ في الجملة الأولى، كل مسكر خمر، إذن الجملة الأولى هي المقدمة الصغرى. موضوع محمول النتيجة وهي حرام، أين موضوعها في المقدمات؟ في المقدمة الثانية، كل خمر حرام، إذن هذه هي المقدمة الكبرى. أين اللفظ المتكرر؟ كلمة خمر، فالخمر هو ماذا؟ الحد الأوسط. وعدلوها، الحد الأوسط. طيب إذن هذه أساس القياس الاقتراني، أن تعرف ما هو الحد الأصغر، ما هو الحد الأكبر، ما هو الحد الأوسط. ومعرفة الحد الأوسط مهمة جدا وعليها بناء القياس الاقتراني. ثم بعد نعم حتى يحذف، ثم بعد ذلك عليك أن تحدد المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. وهذا أيها الأحبة ديدا لهم، المقدمة الصغرى دائما في الأعلى والمقدمة الكبرى دائما في الأسفل، هذه طريقتهم في الترتيب. طيب نحن نريد أن نثقل عليكم أكثر من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.